السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وعندنا سيرفي. يلا يا جماعه، الناس اللي بتاكل من ورا، يعني انا مش هقدر اكملوا اكل، كملوا كملوا، بس بصوا لي بس، يعني ممكن تبصوا لي وانت بتاكل. خلاص؟ كملوا اكلكم عادي، بس خليكم معايا. اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء، قلنا في عندنا سيرجي وريديو سيرفي، وقلنا انواع الجراحات، وقلنا ريديو سيرابي، في عندنا الديب اكس ري سيرابي والانترستيشال سيرابي. كل بص هنا. طب السؤال ده الجميل، هو الريديو سيرابي ده ابو حميد بيكتشف مع الارلي ولا الليت بريست كانسر؟ بيكتشف الليت ده اذا مصر وفي الايه، لا بيتكلموا بقى في الارلي، ممكن نديه مع الراديكال سيرجري او مع الكونزرفاتيف، وده غصب عننا لانك انت في الكونزرفاتيف. بس نتكلم بقى، استاذنكم شايل حاجه بسيطه جدا، وبالعكس لما بتيجي بنعلي الدوز، يعني مثلا لو واحده عندها رزق منطقي وعايز تديها انت ريدو سيرفي على البريست، دي 1000 ولا 2000 بس كفايه قوي. لكن لو واحده عندها كونزرفاتيف سيرجري هتديها 8000 في ساعتين، ده الاصل. يعني انت بتدي بتعلي الدوز اكتر شويه. السؤال بقى الجميل، بندي ريد سيرفي عليك، ايه رايك؟ انت ليه؟ على مكان هو اصلا يا جماعه، بس اقول لك اذا تكون كانسر بندي عليه. بيبقى بص، هو بندي على البرايمري والسيكندري. ايه يعني انت ليه؟ بص، بندي على البريست نفسه، وندي على الليت نوت، وبندي لو في ديستر بس. السؤال الجميل، الراديو سيرفي والسيرجري تعتبر لو بريشر كنترول. طب ازاي نعمل سيستميك كنترول للسيكندري؟ كيمو سيرابي وهرمونال سيرابي. الكيمو سيرابي بنديه في الايري ولا الليف بريست كانسر؟ الاثنين. الله ينور عليك. طب في الليف هو معروف، واحنا بتستنى لازم تاخد كيمو. طب الايرلي ليه؟ عجايز يكون عندها اوفر مايكرو سكندري. ايه قول لي دوكيومنت ان لازم تدي بيه كيمو سيرابي لو الليف نوت بوست. يعني بص، لو واحده الليف نوت نيجاتيف دي كونترافيرسال، يعني مثلا واحده عندها ايه؟ بريست بلاست شلناها وهي عندها متاسس، ولا عندها ليف نوت في الاكسلا بوست، تديها ما تديهاش؟ في رايي يبقى الناس قالوا ما تديش، اديها ليه؟ هي عندها لوكال بيشوف تشاف ما اديهاش. في ناس بعد ما في خلاف، ناس قال لك بتديه ما جايز، عندها فوكال سكندز، عندها سكندز صغيره مش باينه دلوقتي، ما استناش لما تظهر. لكن لو ما جاش في خلاف، انا عن نفسي بدري، حتى لو ليف نوت نيجاتيف بدري، فاهمين قصدك؟ لكن معانا ليف نوت بوست مش قرار، لو ما انتش هتموت افتح بدري، ما تلمس يقول لك تلمس سرطان لط الليف نوت في ديستن بس. لو لمسها بس، لو ليف احنا عندنا 40 ليف نوت في الاكزيلا، لو واحده بس تعمل عليك تمثيل واحده بعد تستنى. عشان كده اقول لك ايه، الليف نوت بوزيتيف مفيش اعراض، يعني بص لو انت ما تدريش يو كيل هير، مفيش مفيش هزار، تمام؟ كام شهر كاسيت بقى ايه متاسسكمان، يبقى لو ما تدريش هتموت، ده قرار موت كام عطاه، يبقى الليف نوت نيجاتيف ممكن ادي، ممكن ما اديش. ليف نوت بوزيتيف دي ما فيهاش اخذ اراء، وجب الكيمو ثيرابي. واذا لم يؤخذ صدقت هذا المريض. سبب الكيمو ثيرابي كومبانيشن تسيب ناس سايكلوسوميد مش بيكسيد فايف كلوبريلوس. ساعات ندي سنج دراجز الادرماكس، طبعا الاحسن ندي كومبانيشن عشان نقلل الدوز بتاع ثلاثه، نقلل السايد افكت بتاع ثلاثه، وبتموت اكبر عدد من المالجنت سيلز. احيانا برضه بنستخدم الكيمو سيرابي في البلور ليس، سالك سؤال برضه من يوم سيو، واحده ست عندها بلورا ديفيوجن مالجنا، علاجه ايه؟ بلور ليس، بناخد في البطن الكلام ده، بنعمل لها التركوستر تيوب عشان نحطها ديفيوجن، ونحقن ماده تعمل فيوجن تو ليرز اوف ذا بلورا زي بودر الكاش بتترا سايكل. في احسن من الاثنين دواء اسمه سايوتيبا. سايوتيبا ده دواء مطحون في البلورا بيموت المالجنا تيلز، وبيعمل كمان بلور ليس. على فكره بلوري يعني ايه؟ بلورا ديسيز يعني ايه؟ فيوجن بس، يعني فيوجن ارثروديسيز، يعني ارثروديسيز بذور الديسل، ديس يعني تلزح حتى جوا برايتا وبيرسا بذور الديسل تمام، ارسل ديسل سبب نفسه بالجراحه، ديس يعني سبب حاجه تمام. جماعه عايز اقول لحضراتكم في الترنتيف للكيمو ثيرابي هو الهرمون الثيرابي، هو الهرمون الثيرابي عارفين يا جماعه بريس انسر بالذات لو كانت ست استروجين ريسبتور بوزيتيف بتستجيب خلايا الانتي هرمون. كل ما بندي دلوقتي الموضه اللي ماشيه في العالم بندي دواء اسمه تاموكسيدين، ده دواء اسمه ايه؟ تاموكسيدين، دواء اسمه انتي استروجين. واحيانا دلوقتي الستات البوست بروبوزال بندوم اروماتيز انهبيتورز، حاجه اسمها اروماتيز انهبيتورز. لكن الهرمون السيربي طبعا له انواع كتير، ممكن ندي انتي استروجين، ممكن ندي بروجسترون، نعمل سيت اوفريكتومي ادرينالكتومي فاهمين، كل دي حاجات ممكن تعمل ساعات بيدوها انتي استروجين او ده. لكن بالعربي اللي بيتاخد هم حاجتين، بص بندي الست دواء اسمه تاموكسيفر دواء، والستات البص النموذج بياخدوا دواء اسمه اروماتيز ماشي يا جماعه. اتاكد على بريس كانسر عشان ما نضيعش وقت فيه اكتر من كده. جماعه عشان دكتور ياسر بريس كانسر عايز يطلب اختصاص في الامتحان جاي له ديسكاس كارسينوما اوف ذا فيميل بريست، هقعد بدل احنا نقول بقى ايه، بص انسدنت بريديسبوز فاكتور باثولوجي سبريت لك تمسح خمسه دول ار اس لسه لا كتبت كلينيكال بيكشر ولا سكيشن ولا انفستيجيشن ولا تريتمنت. هنا بقى بيبان الطالب اللافر، هنا بقى يجي دور السمر يا محمود، افتح السمري شوف ازاي مختصر بريس كانسر، ازاي المرض الكبير ده صغرناه واداك مثلا علاج البريس كانسر عايز يلمه طبعا محدود الستيج، ستيج واحد واثنين موديفايد راديكال ماستكتيف او كونزرفاتيف، في ناس بتتكلم كتير. موديفايد راديكال ماستكتيف او كونزرفاتيف بريس سيرجري على حسب فاهمين قصدي ازاي، وبندي ريدو ثيرابي ولو عينا لينف نوم بوست بتاخد كيمو ثيرابي والتنك بعد هرمون الثيرابي. نفس الكلام هنقوله على العين الليل بس هنشيل راديكال كونزرفيتيف ونحط سيمبل ماستكتومي واديها برضه ريدو ثيرابي ولازم تاخد كيمو ثيرابي وهرمون ماشي حضرتك. ادي خلاصه الايه الكلام يا وكده ينتهي البريس، هنكمل باقي كله بس كان معنويا البريس خلص، هو اول ما طلع شيء في المرض ده هو ده البريس. تعالى بقى وانت بتقول ايه؟ اما لازم تنجز تمام؟ تعالى ناخد بقيه البريس، تعالى نشرحه زي ما احنا قلنا البريس اربع امراض كبار، كانسر بعدين في عندي بنان تيومر، في عندي فايبرو ادينوزيس وبريست انفلاميشنز. جماعه بصوا الكلام بعد اذنكم، تعالى ناخد بنان تيومر اوف ذا بريست وناخد فايبرو ادينوزيس وناخد بريست انفلاميشنز. ناس بتتكلم استاذنكم لا اله الا الله استاذنكم تمام، النهارده هنطول ان شاء الله عشان العصر، النهارده هنام بعد صلاه العصر. بالمناسبه تنبيهات هتبقى يوم الاثنين ان شاء الله ونتبلغ كل زميلكم، كان في ناس كتير كلموني الحقيقه ما بياخدوش معانا درس قالوا عايزين نحضر الحصه، قلت لهم ده هتقدم يوم الاثنين فيها اثنين الاثنين بعد بكره انا ايه؟ لا لا لا لا هم قالوا لي مندوب هيشتغل اثنين بس بعدنا، هو هيشتغل اربعه شو هيشتغل الوقت الصبح ولا هيشتغل الوقت الصبح؟ ولا الصبح العيد اربعه؟ عايزين غير مندوب سلموني عليه، ده ممكن ما يجيش اربعه خلاص بس هو مندوب راجل ديفوتد وبيحب يعلمهم كتير محضروا معاه عامه. اذا كان في حصه مندوب عليها اربعه دي انا هحافظ عليها، لكن لو في حصه مش هحافظ. انا هشتغل من الصبح من 9 ونص. هشتغل من 9 ونص الصبح انا. في ناس كتير كانوا بيكلموني تقول الفتره اللي فاتت ما تاخدش درس يا دكتور، ما تاخدش دروس عندك ولا عند غيرك. عايزين نعمل احنا معاك في الاناتومي احسن سمعنا ان عقد الامتحان الجراحي خلي بالكم فعلا الاناتومي هو اوحش حاجه في الدراسه مش عارف تعمل ايه. عشان كده انا قلت لكم السنه دي هعمل لكم اناتومي حاجه لذيذه جدا وديت يعني مجامله مني ليكم لانكم فعلا بحبكم وانتم اخواتي. انا هعمل لكم اناتومي مرتين، مره هنشرحه ومره هنعمله حصه تسميعيه بحيث ابقى مطمن عليكم انكم كنتم وفصلوا وصم يبقى لك ايه؟ قال الكتاب الفصول معلول معاك احفظه وتخش الامتحان معلول اول حاجه. يبقى كده خبرتك من اكبر بقى في سنه سنه. واجح اللي يعني هما الثلاثه انا اشرح بس هفضل كده بعد يقول لك ايه ينفع تيجي تحل لنا ينفع ان شاء الله ينفع حاجات ثانيه كتير انا رجاء يوم الاثنين الحصه بتاع الاناتومي كل الناس تحضرها اخوانا اللي قاعدين في البيت بيهتموا بالسماع على النت الحصه بتاعت يوم الاثنين لن تسجل بالاصل ممنوع تسجيل يوم الاثنين ولا حتى لنفسك ومحدش يجي يقول لي بيني وبينه خلاص نعم ان شاء الله خير يوم الاثنين خلاص تشريف خالد اثنين يوم الاثنين في انا كل الناس عامل حصه يوم الاثنين زياده طب وانا مالي ما كان ممكن يعملها حد تاني قال لي ايه الحظ يعني برضه انتوا ساعات بتلاقوا بتاخد عليا غريبه ايه اخر حصه اثنين؟ ها؟ اخر حصه اثنين؟ كان ممكن تبقى ثلاثه يعني حد ثلاثه هو مسمى الثلاثة هو بقى غير هاتف الثلاثة تركز فيه انت اعمل الاربع اعمل الاربع يا راجل من يوم الاثنين ان شاء الله الساعة 9 ما عندك عادي جدا 9 ونص الصبح 9 ونص لو انت جيت متاخر 10 ونص و11 هتلاقي الاذن خلص وانا هبتدي بايه؟ هبتدي بالبيك واللور اللي انت عايزه الاخر طول السنه تاخد فين؟ الامر انا قايله انت عايز مني ايه من الاخر؟ هات لي ايه؟ هاتلك واللور هات لي ايه؟ يعني تقول لي هاتلك ثم لور هات لي هاتلك لور عبر اخر صور اخر حاجه يبقى كده انا ايه؟ لو جيت متاخر ساعه هتلاقي البيت خلص خلاص؟ رجاء ما حدش يسجل الحصه دي ممنوع اصلا ولا تسجيل للميديا ولا بيرسونال ولا حتى بيرسونال معانا احمد ممكن تسجلها تستفيد بيها سجل هو انت الوحيد اللي ممكن يسجلها اما هو مش عارف يسجلها ليه خلاص سجلها احمد واللي عايز نسخه بقى خلاص ها؟ بس ابدا بقى شوف ما تجيش انت يوم الاثنين وخلاص. يوم الاثنين تاخد نفسك عند مندوب تنام بقى طول النهار تصحى تنام ثلاثة عشان تروح على مندوب تحل حالات الساعة 4. خلاص؟ ده بالنسبة للأناتومي حصة أهم حصة في المراجعة بتاعت يوم الاثنين. أهم بص عقدة امتحان الجراحة والأناتومي. خلاص؟ وبعدين رجاء اللي تروح تذاكر اوعى تسيبه لتاني يوم هيتنسي هو الاناتوم انتوا متنصبين فيه فتعمل ايه؟ هات معاك ورق السمك ده الاناتوم واقعد وعلم واعمل خلاص نصبت كلمتين روح فاضي تحكي انا هعمل لك جماعه ايه حركه الواجب اللي عاملها لك انا؟ عشان تذاكر قبل لوحدك بيني بينكم بيني بينكم قدام الواحد هنذاكره سوا يبقى انا لوحدك حل كتاب الام اس كيو كتاب محلول بس يبقى تحفظ كتاب الام اس كيو خلاص يبقى كده بقى عندك اللي بيتكلموا يا عم الشيخ يا اخي ما تقيش حليبك يا اخي الراجل قد في السن ها طب ليه الراجل ارتياز دلوقتي راجل مش يحضر الحصه دي مش هيبقى عارف يعمل ايه في الاناتومي انا قلت اهو رجاء تعالوا بقى نقول بقيه البريز ديزيزز بعد ده عندنا اول حاجه ايه البنان تيومر بص بقى الشرح مستوى العلم بتاع الشرح هنا اقل منه بكتير جدا مواضيع فاضيه عندنا بس عايزين بقى انجاز عشان ما نضيعش وقت خلاص البناين ديزيزز اوف ذا بريز اور بنان تيومر اثنين فايبرو ادينوما والضغط بابلوما بس خلي بالك انا بقول قدام ربنا اهو سهولتهم العلميه اللي ادتنا عن اهميتهم بيجوا رجل بص بقى يا ريس مهدد جدا. وعايز يبقى نفسه كده. لا. احنا بندلع نفسنا. شيء غلط. انا كجد الماء بتكسب ازعاج ست. الرجاله بالرغم مش مشكله زي بعض. فانتوا عشان خاطري. شو زعلكم بعدين؟ ها؟ يلا. بص بقى انا عندي نوعين. ضغط بابلوما وفايبروايروم. ايه الضغط بابلوما؟ ده عباره عن ورم يصيب السيدات في سن الأربعون عاما. عباره عن بابلوما ادرار تنفس الابره. يعني ايه بابلوما ده عاش؟ يعني ايه كلمه بابلوما في الطب؟ يقول لك it is a finger line projection بيتكون من vascular connective tissue core وعليه covering epithelium وده benign tumor of the covering or lining epithelium. فبيطلع هنا بابلوما من الميجور ده تبقى قادر ارضى نفوس الابره ما تحسش كلينيكال يعني 1-2 مللي قادر ارضى كده وتبتدي تالسريت وتعمل بريدنج برنبل. از ات ا كومن كوز اوف بريدنج برنبل؟ الاجابه ات از ذا كومن كوز اوف بريدنج برنبل. سو وات ار ذا اذر كوز اوف بريدنج برنبل؟ كده سؤال عشان في جيش بريدنج برنبل. بص اهم سبب بيقعهم ضغط كالسيوم وضغط بابلوما. ضغط كالسيوم از ذا موست دينجر ضغط بابلوما از ذا موست كومن. السؤال الثاني هاويفر اول بريد ديزيز كان بريزنت باي بريدنج برنبل. طب الضغط الجيزه كان بليدنج برنبل. لسه انا عامل واحده قريب بليدنج برنبل كانت فاجر ادينوس عادي جدا ابسس انفكت. بص جماعه اسباب بليدنج برنبل ايه؟ بابلوما وكارسينوما. وبعدين احط ان بي اول حاجه بليدنج كان بليدنج برنبل ولا اساسني يعني. يعني لك قول لي بليدنج برنبل يعني قول لي بريد يعني بجد اتكلم عن بليدنج برنبل في حاجه كان كل مراجل طبعا بس الاول بتاعي كارسينوما بابلوما بعد كده تحط باكتيريا فايبر ادينوزيس. بص الاجابه ايه؟ اول ديزيزز ولا نستثني احد. زي المسالك وات ار ذا كوز اوف هيماتوريا؟ مش كده سؤال روبرت او قال لك ستوك اول نيورولوجيكال ديزيزز كان بريزنت باي هيماتوريا. عشان كده هيماتوريا شافت بربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه امسك يوسف ساكني بيلفس يوريتر بلادر يوريسرا كل الامراض نيوبلاستيك تروماتيك انفلاماتوري كل جينيتال اول ديزيز. انا بقول لك اسباب الهيماتوريا تقول لي يورولوجيكال ديزيز بس فيري سيمبل كده. اقول لك ايه اسباب الهيماتوريا؟ تقول لي اسباب الهيماتوريا الطب يا باشا المسالك كلها هيماتوريا مش الحصار. الحصار والاورام والدروب والانفلاميشن والكونجنتال وكل سيستم والحديد كله بيعمل هيماتوريا. بس فهمت قصدي ازاي؟ ده اسمه ايه؟ يونيفرسال سيمبتوم. اول ديزيز كان بريزنت هيماتوريا هير يونيفرسال سيمبتوم اول ديزيز كان بريزنت باي لكن مين المفروض نركز عليهم؟ ايوه بابلوما وكارسينوما. خلي بالك موست كومن كوز اوف بريدنج برنبل از ضغط بابلوما. لكن انا عندي قاعده مش عارفها ايه الكيس اوف بريدنج برنبل اتس كارسينوما اوف ذا بريست تيل برود اذروايز. شنو البرود اذروايز؟ من العيال اللي بتجي لي في العياده ستريس جدا قلت له يا سيدي تعالى لقيت البراد بتاعي دم وانا عارفه الدم ده بيجي في الحاجات الوحشه. ازاي؟ بص الكلام ده تعمل سرطان ثدي تعمل نزيف من حلبة. لكن انا عايز ايه؟ اهم اسباب النزيف من الحلبة دي إيه الاورام الحنين بالذات. وده بركتي. ان شاء الله طالع من الحلبة. لكن تاخدها سيري. خلاص؟ تعال ما بابلوما خلي بالك ما بتحسش كلينيكا بتبقى صغيره في البريست كده لكن ساعات بتحس معاها ماس ليها 10 فاريفيشن سيستم انها ساعات بتسد الضغط تعمل ريفيشن سيستم. لان بريزنت بار بليدنج برنبل اما اجي اسالك سؤال محرج قول لي يا ابني بتيجي سن كام؟ 40 سنه بليدنج برنبل بليد كانسر بتقلب بدافع كارسينوما. اما اسالك سؤال هاو تو انفستيجيت. بص قاعده عامه اي سيمبتوم اي عيان في البريست انا عايز اسمها تريبل اسسمنت. كلمه تريبل اسسمنت قالوها العلماء في السجن لكن هو الطب كله قائم على تريبل اسسمنت. يعني ايه تريبل؟ اما اجي لك واحده ست بتخيل عندها بريست ماس عندها بريست وطبر تعمل ايه؟ تقول لي انا اول حاجه بناخد اكزامينيشن نعمل لها هيستوري كويس اقول لك ده واحد. تقول لي بعد كده باشا السونار بقى هوموجرام ونروح المسائل الايمجنج بتاع اقول لك اثنين. تقول لي برضه سواء عشان يهم اللي ياخد ثلاثه بس هو قال التريبل هو يقول لك ايه انت بتعمل ايه في عيادتك معاك السادة؟ تقول لي ناخد هيستوري اكزامينيشن تمام اقول لك واحد. تقول لي بقى سونار هوموجرام بقى وايمجنج وبتاع اقول لك اثنين. تقول لي برضه سواء بيخلص اقول لك ثلاثه بس قال لي كلمه تريبل هو الطب كله قائم على التريبل اسيستم انك انت تاخد جزء من العيانين تعمل ايمجنج وساعات تعمل بايوبسي. ادي هو عشان بقول لك هي اتقالت بس في البريست لكن مفيش ما يقول لك كانسر كله تعرف تعمل تريبل اسيستم. تقول لي طب واحد جه كده وقسته اكزامينشن واعمل له بيريوم وادي يبقى انا كده عملت اثنين اهو بيريوم وبعدين اعمل النص بيوبسي ايه ثلاثه فاهمين قصدك؟ فادي معنى كلمه تريبل اساسي. بس عايز اعلمك معلومه ثانيه، هو انا بقول لك هاو تو انفستيجيت، هو مكتوب على وشها كده ان انا بقول لهم مجاز كارسينوم مجاز ضغط التيز، هي هاو تو انفستيجيت بليدنج بالنبل فاهمين؟ اقول لك انا تعمل ايه؟ بص يا معلم الست اللي عندها بليدنج بالنبل يعملها ايه؟ او هقول لك سكيما الانفستيجيشن بتاع الديزيز دول على خد جاز. بص لو الست عندها ماس يبقى البايوبسي بتاعتها عندها ريشارج سيتولوجي وبنزيدين، لو مش حاسس ماس ممكن تعمل ماموجرام انسولين. انا بسال ده فيري سيمبل، اي مرض تقول السكيما يطلع صح. يعني بص تقول انت في حته خاصه بتنفستيجيت ازاي؟ بص بجيب الستات عندها ماس بايوبسي، طب مفيش ماس سنو ماموجرام في دي شخص تقول لي بنتي قال نعمل اي مرض بيجاوب المسكين بطيخ مطول وخلاص بقى تمام هاو تو انفستيجيت اي حاجه هم دول. انا ببحث ست انت عندها ماس بعمل لها بايوس مفيش ماس او ال ديفاند او بتاع سنو ماموجرام فاهمين قصدي؟ دي شخص تقول لي شو بنزيدين ايه المشكله هو ده الانفستيجيشن بتاعك فاهمين قصدي؟ نيجي على السؤال الجميل تريتمنت بنعملها عمليه اسمها مايكرو دوكاكتومي بنشيل الضغط دي. بص يا جماعه مايكرو دوكاكتومي بنفتح سيركم ارولر انسيجن ونشيل الايه الضغط ديت بالبابيلوما ونعملها هيستو مساج بندخل جواها بروب صغير ونسلكها ونشيل عمليه اسمها مايكرو دوكيكتومي يعني بنشيل ضغط واحده ونعملها هيستو مساج اسمها فايبرو ضغط بابيلوما. نيجي بقى على فايبر ادروما، ايه معنى كلمه فايبر ادروما يا واد؟ هي دي عايزه مخ يعني ورا في فايبروزس وضغط. بص فايبروزس وضغط فايبرو ادينوما في نوعين من فايبر ادينوما هارد وسوفت فايبر ادينوما. الهارد اللي هي البريست ماوس دي بتصيب البنات في سن ال 20 عاما تيجي لي بنوته تقول يا دكتور الفار اللي قاعد في عيني اللي هي ايه؟ عندي كلكوعه في صدري فاهمين؟ وريني كده عروسه الاقي عندها في صدرها ماس كده صغيره يوجوالي والكبسوليت الماس هايلي موبايل عشان كده بيسموها البريست ماوس. عشان كده قلت لكم زمان اكلينيكيا يو كان فيل ذيس ماس هاي موبايل باي فلات اوف ذا هاند نوت باي فينجر تيبس. دكتور الغالب الناس عم تقول تيجي تعمل كده تيجي الناحيه الثانيه تقول لك يا دكتور مفيش حاجه من اجل كده مش عارف مش توصل لحل معاه زي الفار كل ما تمسك حته يجري تاني لكن لو عامل كده تروح ماسك الفار على ايوه يبقى لازم ايه تفحصها الفلات نوت باي ذا تيبس. خلي بالك لو خدت منها بايوبسي تلاقي دنس فيري دنس فايبروزس جماعه وحواليها كومبريس باكس وعشان كده بتبقى هارد كونسيستنسي ان فيها فيري دنس فايبروزس. العلاج بتاعها بنعملها انكليشن ثرو سيركم ارولر انسيجن نيجي نفتح سيركم ارولر انسيجن كده ونسلكها ونشيلها فاهمين قصدي؟ خلي بالك بنشيلها عشان ليه بنشيلها؟ دي بريكانسرس رجاله it is absolutely not بريكانسرس at all بنشيلها لان العيانه هتبقى دايما وجعانه دماغها فبنشيلها لها احسن عشان خاطر تليف مايند فري. اخواني الاعزاء دي اسمها السوفت فايبر ادينوما هاي موبايل مش بري كانسرس تعملها صغيرين في السن ارابي انابليشن ثرو اسيركم ارولر انسجن. نيجي بقى للثانيه سوفت فايبر ادينوما دي بتصيب الستات في سن ال 40 عاما الديبلي امبيدد ان ذا بريست بناين ماس والكبسوليتد الفايبر تيشو ليس كومباكت فاهمين الفايبر ليس كومباكت عشان كده بتبقى سوفتر ان كونسيستنسي. علاجها انكليشن ثرو سب ميموري انسيجن بنفتح تحت البريست سب ميموري انسيجن ونشيلها منه او بيسموه ساعات جيلر توماس انسيجن بالنسبه للراجل اللي وصفه. هذا الغرض اللعين له اربعه كومبليكيشن. بص بقى اول حاجه ات مي ريتش ا جاينت سايز اسمها جاينت فايبرو ادينوما. رقم اثنين يحصل لها ميكزومتس ديجنريشن او مي تشينج انتو فايبرو ساركوما. اوبا ساعات بتقلب بساركوما تمام يعني تقلب مالتنا. رقم ثلاثه ساعات بتقلب وات بي كول سيستو ساركوما فيلويدز. ايه السيستو ساركوما فيلويدز ده؟ ده عباره عن سرطان الابني بص بص ويصيب السد ككومبليكيشن للفايبرو ادينوما. هي بص بالعربي ايه السيستو ساركوما فيلويدز او بيسموها سيرو سيستيك ديزيز اوف برودي. هي ما هي الا جاينت فايبرو ادينوما وذ رابيد جروث عباره عن فايبر نومه كبيره بتنمو بسرعه فبتفنجيت ثرو السكن، بتعمل بريشر نيكروس وتفنجيت ثرو السكن، والورم بيبقى نودولار. بص نودولار ومليان فايبروزس، بص فايبروزس في سيستك تشينجز كده ومليان سيروس فلويد فيسموه سيرو سيستك ديزيز اوف بورودي. طب دلوقتي لو جت لك واحده ست عندها فانجيتنج ماس بريس، طب ازاي تعرف ان هي فعلا سيستو ساركوما في الويف ولا ما تخلي بالك؟ سيستو ساركوما في الويف از ابناين كونديشن. بص سيستو عشان فيها سيستك تشينجز، ساركوما بيكوز ات سيميوليت ساركوما، انما الفانجيت من غير هي مش مالجنة. في الويف يعني ليف لايف، ليف لايف عشان فايبرس تيشو هنا اللاير تعدي زي ورق الشجر فيسموها ليف لايف. خلي بالك ازاي تفرقهم عن بعض كلينيكال، واحده جايه لك وفنجيت الماس من بريست اهي الماس دي كانسر، ولا بما تفرقهم ازاي؟ لو خدت بايوبسي يفرق، لكن كلينيكال بيفرقهم بحاجه اسمها البروك تيست. بتجيب بروك صغير ادخله ما بين الماس والجلد، لو البروك دخل يبقى مفيش انفلتريشن، يبقى دي حاجه بمعنى، لكن لو الجلد انفلتريت بالورق الجروب مش هيخش ما بين التيومر وما بين الجلد، حاجه اسمها البروك تيست. على فكره السيستو ساركوما في اللويدز از ابيناين كونديشن، سيستو ساركوما في اللويدز از ابيناين كونديشن، سيستو ساركوما في اللويدز از ابيناين كونديشن، بتقلب مالجنانسي تقلب حاجه اسمها مالجنان سيستو ساركوما في اللويدز. على فكره سيستو ساركوما في اللويدز علاجها سيمبل ماستكتوري. جماعه سالت سؤال الاخت اللي كانت بتتكلم خليكي معايا دلوقتي، ايه بقى اللي انا شرحت البنات تيومرز؟ خلي تيجي سؤالات ما بتعرفش تكتبه، ايه الهبل اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ وبعدين لسه هقول لكم بقى حلاش الست البريست لسه في الاسئله. اقول لك بقى لو جالك سؤال ديسكاس فايبر ادينوما تكتب الكلمتين دول صح حلوين، بس ده وقت هاندي كام؟ يعني بلد بره يا جماعه انا سعيد بقيت تسمع اراء دول، انا ربيت جيل من العمالقه ربنا يخليك. اسالك سؤال مره جاب قال لي سؤال هنحله مع بعض في المذكره. لو فضلت النهارده يمكن بعد عشرة شويه اسئله كانت بتقل بريسك عنده، قال لهم بنت عندها 20 سنه حست ماس في صدرها، حسينا الماس لقينا موبايل ماس كود بي فيلد باي فلات اوف ذا هاند نوت باي تيبس، ديسكاس هاو يو مانج. يعني جاب الهارد فايبر دي هارد فايبر موبايل ماس بسن 20 سنه، تكتب الكلمتين دول 20 درجه تريبل اسيست شغل الشحاتين. مين قال تريبل اسيست؟ عملنا هيست بيلنس ماس اكزامينيشن موبايل ماس انفيستيجيشن ماموجرام وستودايو بينه وبين كاركتيري البايوبسي فايبر فيش وضغط علاج انفليشن دول 20 برضه؟ قال نعمل ايه بقى؟ ها؟ هتكتب معاها البريست كانسر باي نيجاتيف ازاي؟ ويعني ما اقول لك بص بص دي بقى عيال ولادي بقى اللي مغلوب على ايدي. قول لي يا بنتي ايه اللوكال اكزامينيشن بتاع الهارد فايبر ادينوما؟ لو انت عديته ليه؟ ها موبايل ماس صح؟ ما هي كده ها موبايل ماس فيلت باي فلات نوت باي ذا نيبس. لو انت واقف جدع تقول لي ايه؟ نو ريتراكتد نيبل. انت مش انت اي واحده ست بتتحصل بتكسبوا كانسر؟ انت ما تموتش ليه؟ ولا ان ومفيش نيبل نوت في الاجزاء وما عندهاش انسريشن في النيبل والماس موبايل ومفيش نيبل ولا مودو رانش ولا نديول ولا التريشن يعني النجم بقى محمود وتم في البريسكت. يبقى انت كتبها كانت البريسكت فهي نوزس مثبته لهذه الماس ونافيه اي شيء اخر. حد فاهم حاجه؟ يعني حد لا انا بقول حد فهم حد قال لا تقول يا ريس ما فهمتش فهم التحليل ده ما وصلش ايه؟ ها؟ انا عايز اقلك مش عايز استيكر؟ كل واحد يجيب معاه قلم ومسطره واسلكه وبرجر. بعد كده لو حد ما جابش الحاجات دي وسندوتشين جبنه روم وجبنه بيضه معاك جلاد ايوه وكتب من جلاد دي الحاجات اللي تجيب بلاش عشان ما تنقعش بيت كل في الشهر. كان احنا صغيرين عادي كل سندوتشات طعمين حط سندوتش جنب كراسه الواجب اللي بيسموها ده الهوم ورك وتلاقي طلع كراسه الواجب عليها بوقعه. كان الاستاذ بتاعنا ايامنا انتوا حضرتوا ايام الضرب ضربت المدرسه ضربت الضرب ها ضربت قبل كده ايامنا كان الضرب ده ليجا ضرب خير جاب الكراسه ها انت بتضرب المدرسه احنا معاك في الدوري الجزائري وده في المدريد يا جماعه بس فانت هنا بقى الواد خد بالك كلام بيقول لك كلام باي كوره العيال بقى هتعرف نعمل اللي بيقول لك ده طب انت العيال ما جابش معانا درس مش عارف ان النوم نازل عليه 20 درجه ويقول لك انا كاتب 6 اصفر بقى كاتب ايه؟ بنت 20 سنه نار موبايل ماس حسب الفلات موبايل تمشي نعمل سونار وماموجرام وبايولوجي وعلاج الابلكيشن مش بريكات بقى خلاص كده هتقلب لها علم ايوه ده كده فهمت قصدي ازاي؟ يا ريت اديني فرصه اعبر عن نفسي. الواد ده في الشهر مضمون يعتبر السؤال بيقول مانجمنت اوف بريست ماس ان ذيس ايج ذيس ماس از بوسيبل بروبابلي هارت فايبرادينوما او هارتكس تو لاترز. هارتكس تو لاترز. طب احكي لي بقى هارتكس تو لاترز وتقول لي ما لاقيش السيلفس كانسر وما عندهاش بريدنج بروزيبل والساينز ابشن واحس الليمف نود واحس مش عارف ايه وابص على ايه اتكلم يلا وافرد معلومات. هو ده الواد الواد المروه ماير يروح يستلم السؤال بس كتب الكلمتين دول قوم الراجل دي كام من 20 عمود خمسة وبيزة لو انا يعني بيزة اديك اربعة ونص اديك اربعة ونص خلاص ماشي رجالة ماشي اسلام شرطي اسلام ده بالنسبه لبنان تيومرز اوف ذا بريست. ما تيجي نفقع الفايبرويدوزيس. ايه الفايبرويدوزيس ده؟ من الامراض الجميله جدا والامراض اللي بنحبها جدا برضه فايبرويدوزيس اوف ذا بريست. ايه الفايبرويدوزيس ده يا معلم؟ بيتكلموا لو تسمح بيه او ساعات يسموه اندي ابريشنز اوف نورمال ديفلوبمنت اند ايفولوشن او اللي بيتكلموا او ساعات يسموه فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست او يسموه سيكتوريال ماستوباس يسميه زي ما انت عايز. ايه المرض ده خسرته ببساطه؟ يا الاخ العزيز بص لا اله الا الله والنبي بيتكلموا عشان خاطري احلى اسم اتوصف للمرض ده انا عن نفسي بحبه هات فاكر كرونيك انترستيشيال سيستيك ماستايتس ده الاسامي اللي موجود في الكتب رايي انا الاسم ده هو اكتر اسم وصف المرض. تعال علمهولكم اخواني الاعزاء المرض ده احنا مش عارفين سببه لغايه النهارده لكن الموست بروبل ثيوري ان المرض ده اندوكراينال ديستربنس بيحصل سبسوت اوف اندوكراينال ديستربنس زي مثلا ناس قالوا هايبر برولاكتينيميا ناس قالوا اب بوست استروجين ناس قالوا اب نورمال ريسبونس للسكس ستيرويد. ايه اللي بيحصل في المرض ده يا معلم؟ دي بقى كتير عشان نخلص خلصه بسرعه جمهورك جميل وشرحه زي العسل ما ياخدش وقت. بص هي ايه اللي بيحصل؟ اول نعمله كده ديفينيشن ايه الفايبر ادينوزيس. قال لك ان از ا بينفول نودولار كونديشن اوف ذا بريست ذات اوكير ماكسيمال ديورنج بيوبرتي منوبوز. ساعات يسمى البيوبرتي ايفوليوشن اوف ذا بريست والمنوبوز ايفوليوشن اوف ذا بريست. ايفوليوشن ايفوليوشن عشان كده ساعات ناس يسموه ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت يعني بيوبرتي اند ايفوليوشن اللي هو المنوبوز. بص فيقول لك ايه ات از ابيفول نودولار كونديشن اوف ذا بريست. بحب اشرحها اول مره ده جميل جدا يعني اي واحد في الدروس ليه قماشه صائغه في الشرح جاب بص ات از ابيفول نودولار كونديشن اوف ذا بريست ذات اوكير ماكسيمال ديورنج بيوبرتي اند منوبوز عشان كده بيسموه ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند ايفوليوشن. فاهمين قصدك؟ المرض ده اندوكراينال ديستربنس ايه اللي بيحصل؟ هخلصه في ثانيه لو انتوا عيال جنعتوا دكتورياسك او جازف انجز لو فهمت الاسم ده. ايه بقى؟ المرض ده عباره عن ايه يا سيدي؟ واحده ست بيجي لها اندوكراينال ديستربنس دي اسنس وده ده بيحصل فايبروزس اراوند ذا سيستم وكرونيك انفلاماتوري سيلز وهحكي لك ليه الليمف نود اللارجن ورابري وتندر ليه لان في انفلاميشن وده بيكبر الليمف نود. فلما يبتدي يحصل فايبروزس مع انفلاميشن والليمف نود تكبر فايبروز اراوند الضغط سيستم يروح عامل ريتنشن سيستم عشان كده بيسموه كرونيك انترستيشيال سيستيك ماستايتس. كرونيك انترستيشيال سيستيك ماستايتس فاهمين قصدي؟ السيست ده ساعات يبقى سمول او مودريت او لارج. لو سمول صغير بيدي جرانيولار فيلينج للبريست، لو مودريت بيدي نودولار فيلينج، لو كبير بيتحس كديفينيت مان، والسيست الكبير لما بنفتح عليه وشفناه وريت لكم هنا في السيلين يبقى لونه ازرق وسميناه ذا بلو دوم سيست اوف بلاد جود. ده نسبه الى انك انت لما بتفتحي انتر اوبراتيف بتلاقي السيست لونه ازرق فسميناه السيستوس القبه الزرقاء الدكتور ابو دم خفيف اللي هو ايه؟ السيستوس القبه الزرقاء الدكتور ابو دم خفيف بالانجليزي يقول ايه؟ ها؟ ذا بلو دون سيست اوف بلاد جود. خلص هنكمله بس اللي فهم غلط ما خلص. دي العيال فاهمه الطب اللب بتاعه كرونيك انفلستيشيال سيستم ماستايتس. بس تعالى نرغي بقى فيه شويه. طب لو خدنا بايوبسي يا جماعه بتلاقي فيه خمس حاجات بكلمه اوزس. ايه بقى تلاقي؟ فايبروزس، ادينوزس، ابيسيريوزس، بابيلوماتوزس، سيستوزس، اوزس. بص فايبروزس، ادينوزس، ابيسيريوزس يعني كيس نمبر اوف ابيسيريال سيل، بابيلوماتوزس تلاقي بابيلي سيستوز يا سيست فورميشن. اخوان واخوات يبقى عايزين نقول هذا هو الفايبر ادينوزيس كده بقى. طالما قعدت يبقى نحكي كلمتين الراجل ايه الكلينيكال بيكشر. الست بتيجي تشتكي من ايه؟ بين لمب الشعر. هيكون ايه اهم حاجه ان السيمبتومز والساينز بتاعته بتبقى سايكل يعني ايه؟ انكريز بري اند انترا منسترا. دكتور ياسر عندي وجع في الصدر بيزيد قبل واثناء الدور. دكتور ياسر عندي ديشارج ميحلما بيزيد قبل واثناء الدور. صدري فيه مات بيزيد قبل واثناء الدور. فاهمين قصدي ازاي؟ شيك من بيت لام ديشارج. الديشارج هنا بكل الوان الطيف ينوش وجرينش براونش وسترو وساعات ملكي بالذات لو عندها هايبر برولاكتينيميا. لو واحده عندها برولاكتينوما في الانتيور بيتيوتري ساعات بريزنت تو اس باي جالاكتوريا انكليك. عشان كده من الاسئله اللي وصيت بيها في عيادتك لما تجي لك واحده بنوته عندها فايبر نودس وبين وشارج ولبن لازم من صدرها وبيزيد قبل واثناء الدوره عندك صداع ولا لا؟ انا عن نفسي بعمله على طول سيرم برولاكتين لو لقيته عالي بعمل سي تي او اتليست بلينك سيلا تيرسيكا ليكون عندها اي بلوتر تيومر هو السبب. امين. انا في رايي الشخصي ما لم يكون الفايبرو ادينوزيس سكند البلوتر ادينوما تريتمنت از كونسرفاتيف بس. يعني اهم حاجه في عيادتك يا اما جاي وعندها بقى في النص الطب انا مش جايب البلوتر بس خلاص مش جايب البلوتر خلاص خلاص ولا بدي ايش؟ هرمونات هرمونات هرمونات تغيرات هرمونيه دي انوثه صغيره انت يا بنتي انثى انوثه متفجره. بالعكس او لها انت اللي عندك ده يدل انك انت انثى كامله الانوثه تريتمنت از عريس. اه والله احلى كوميتمنت للبنت دي ايه؟ اجتماعي. خلي بالك قرمز قرمز بعد الجواز تنتظم الهرمونات تجوز تحمل تردع للمره الخامسه. فاهمين قصدي ازاي؟ زي ما قلت لكم زمان ايوه عيال كتير قوي بنات المصريات دول كيان اقول لها كده في عيالتي انت علاقة عريس واحده قالت لي مره يبقى افضل عمر ما خدت. واحده قالت لي الدرجات دي ما تجوش تاني وقالت لي العلاج بنبص كل يومين. واحده قالت لي عليك دي كانت الد واحده قلت له يا دكتور انا جاي لك عايز العلاج علاج عريس وانا مش مضطر. فاهمين قصدي ازاي؟ فازاي بقول لي سعادتك ايه كانت نفسها حلوه يعني. ايوه كده دول عكوا اي حاجه بنت نفسها حلوه وبتفضل قليله. ايوه كده اقول اي حاجه ها بس حضرات. فازاي بقول لي سعادتك يا جماعه الفايبر ادروس علمولي المحمود ياسر ها حاجه اطمني مفيش حاجه في البيتوتري حاجه في البيتوتري البيتوتري ما عندهاش حاجه. ايه ما عندهاش حاجه؟ فالبيتوتري ديزيز اساسا ده شويه هرمونات بتبقى زياده في البنات عشان بقى الهرمونات عماله تلاعب البنت دي قبل ما بس وكيف ان شاء الله. اهم حاجه عند دور محسن البنت بتيجي من بين لمب الشر حصى تلاقي ساعات المرض بايلاترال تلاقي البريست بيبقى تندر رابري كونسيستنسي نودولار والليف كومون من ضعف اوت اوف الاستجابه يا عروسه. ها؟ ايوه نعمله تريبل اسسمنت مع السيرم برولاكتين وبلين اكس ري سيلاتيرز يبقى دي لحضرتك. لكن هنعمل ايه تريبل اسسمنت؟ هنعمل ايه؟ ونفحصها وناخد منها هيستري واكزامينيشن وسونار وموجرام ولو في داون في الناس اخد منها بايوبسي. ناس بتتكلم كتير ليها بنات. لسه عبيت النهارده بعد العصر لسه هديك بس الاوبرت بتاع البريست قفلناه كامل. فعشان خاطر ما تتكلموش ربنا يكرمك. اللي عايز اقوله لحضرتك وحضرتك ايه عليكم بسيط مهمة غير الامتحان ولا مش قوي؟ الاوبر تتخرس خلي بالك خلاص. اوبر تتخرس دول اظهر فين؟ هم دول بقى تعيش في المصيط. عندهم في الازهر يوم عندنا بعين شمس بنعتبرها كبيره عليك. طب ما تسالهاش ليه؟ يعني حتى لو سالتك تسال ليه بتاع النظري؟ يعني ايه كونزرفتيف؟ يعني ايه راديكال؟ الموديفايد تفرق عن الراديكال. طب الكونزرفتيف بيشيل ايه ويسيب ايه؟ بس لكن الازهر خطه بسيطه يعني كل العمليه عندنا بنسال برنسبل في البريس اللي هي بنسال علاج البريس كانسر بالنظر في الشمس نعتبر البسيط وكبير عليه. فاهمين قصدي؟ في الازهر عندهم وان اوف ذا بيست اوبريشن عندهم يعني الماستكتومي زي الهرنيا والابندكس يعني الشمس بصراحه يعني لو ما رضيتش بتاعت نسيب غالبا غالبا يعني ما تعملوش كده بس بقول لك عشان بس ما تقراش وتطنش حاجات كده. ها؟ ماشي حضرات بصوا بقى جماعه لا اله الا الله في ناس اي حاجه ولا يعلقوا عليها. السؤال الجميل اللي بيفتح نفسه علاج الفايبر ادرونس ايه؟ نصب كونسرفاتيف ري اشور ذا بيشن تيب سبيرم كراب لو عندها هايبر بلاتينيا فيها بارلو ديل بعض فيها انرجيزكس بعض الناس كمان بيدوهم ديوريتكس باعتبار ان احد نظريات البيت سلطة الضغوط الريتنشن من هرمونات الدورة وفي ناس طبعا ما عندهمش ضمير بيديها اندروجينوس طبعا انتوا عارفين ان هي دي انوثة طاغية يدوها رجولة متفجعة يعني اذا كانت الست عندها انوثة يديها دانازول دانازول دويك اندروجين بيخفف الفايبر نوس 100% تعدي هرمونات انوثة هتعدي هرمونات ذكورة تخف بس طبعا اذا كانت هي مش عارفة تتجوز وهي صوتها نقيق وناعمه وحلوه واموره تيجي انت تخليها دقنها تطلع وشنبها يطلع ويعلى وطبعا غير كده اه والله بيلعب في البيهيفير تلاقي استرجلت مرتفعه كده عرضت ومناخيرها كبرت زي ما كده فاهمين قصدك؟ وكده وبقى كمان بيهيفير بتاعها ما فيهوش فيه اي رقه ولا اي حاجه يا معلمه ده لا بس كان معاه انا انت اللي جايبك تخطبني يا استنى ما احنا عشان ابقى اجي لك يلا يلا عشان ابقى فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا اتس كرايم في رايي انا عن نفسي اوعى تلعب فلوس اي بنت اصلا مش عارفين يتجوزوا بالفلوس لما بتجي لي بنت تعبت عندها فايبر ادرونوزس انا الجسم واحيانا بلاش انالجيزك كمان ده يكون له سايد افكت على الجلوسه والعنوسه وال قال له روح اتجوزي اتجوزي اي عريس خلاص فرنولتش ديزيز انا بعتبر مشكلته شويه الغير اللي بيقولها دول عارف انت اي ما تلعبش في النوت خالص ملهاش لعب خلاص سيبك ماشي حضرتك بس لكن عايز اعرفك حاجه مهمه جدا الست اللي عندها فيبرنوز لايف بيجيبها كانسر زي ست مش معنى كده ان الفايبر ادرونوزس ده هو ما بيجيلوش كانسر ممكن يجي لك كانسر يعني اي ناس فايبر ادرونوتك بريس ما في ايفالويتد لتكون كانسر فمين قصدي ذلك فيري جود وقلت لكم معلومه جميله جدا فاكرين ان بعض الناس بيعتبروا ان الفايبر ادرونوزس هو المرض الاشهر في البريس يقول لك للعلمه جميع الامراض بتطلع منه يعني الناس يقول لك ايه بص بص فايبروز مع ادرونوزس دي الفايبر ادرونوزس فايبر ادروم اهي فايبر ادروم فاهمين؟ يقول لك البابليماتوزس هي دي ضغط بابلوم والايبيسيليوز ده اللي بيطلع منه كانسر. يعني في ناس عايزين يقولوا ايه؟ ان اي بريد يبتدي الاول بفايبر ادروزس ويتفرع منه اي مرض تاني. اتس فانتستيك مرض. ماشي حضرتك بس كده. انفلاميشنز اوف ذا بريست ودي المنعطف الاخير في البريست اللي هي بريست انفلاميشنز وريني كده عايز بص على حاجه فيه جماعه فالواد بيبقى حاسس ان امه دي الحياه وابوه ده كلب زباله فوق البيئه لغايه دلوقتي انا بجد بيبقى يعني 4 سنين شويه ستيل انا بحبه جدا طبعا، لكن هو طبعا يحب امه اكتر ويحضنها ويبوس فيها، واجي ابوس انا قرف وحاجه زفت ويبوس لي بوصه كده وفاهم، لكن امه يجري ويحضنها ويبوس فيها شغلانه. وهي يعني ساعات تقول له على فكره بابا اللي بيجيب الفلوس اللي انت بتجيب بيها ده عبد، ولا لا انت اللي اداني الفلوس كانت معاك في الحفاظه بتاعتك، طب هو اللي اداني ما شفتوش اداني حاجه. الواد حتى بيتكلم وهي عيني صعبان عليها تقول له مش انا جبت لك لعبه؟ يقول لها اه، هو اداني فلوس جبت لك بيها اللعبه، ولا انت مطلع فلوس قدامي اساسا في المحفظه، يبقى اداك امتى الحمار ده؟ فاهمين قصدي ازاي؟ اه والله كده يعني الحياه مش عارف ترهاك ليه؟ فاكرين قلت لكم زمان مين اللي بتحب امشي؟ ايوه الله ينور عليك، ومراتك برضه ما بتعرفش الشغاله الوحيده بجد والله ما بهزر، في البيت تلاقي الناس البيت حلو مش شغال بجد، انا ما اعرفش الدور الشغال ده الواد عمل ايه بجد. كان بتسمع راجل جو الشغاله ده عادي جدا مجاني، قصدي ده عجب اصل كلكم بتاخدوها ايه؟ الراجل النتن ده يبص الشغاله صدقني دي دي الحاجه الحلوه في البيت. صدقني ها؟ فين؟ فالعيال مش طايقين لك امهم مش طايقاك، دي الوحيده اللي بتعمل لك كمية حلو. ركز على الشغاله. وايه في الواحد لو جوز يا جماعه سبحان الله انتوا بتحاربوا مع حل الله. مثنى وثلاث ورب طالما جواز على سنة الله ورسوله خلاص. مثنى وثلاث ورباع. الاصل التعدد خدت بالك من كلامه؟ بالك تقول الكلام ده دلوقتي، ما ده لما يكبر شويه اصل التعدد الله يبارك فيك يا رب. أصل التعدد. وبعدين بلاش كلمة خدام، ما كنتش بني آدم فيك، أنت الزمان متقلب. جدع أنت أصل التعدد، تناوي على كده من دلوقتي. تمام. لما نلبس الإسلام صح؟ تمام يا جماعة بصوا، فالواد يبتدي يحطها عشان يلعبها، يعملها فيشل في الجراس، يخش منها ستريب، تعملها بريست انفلاميشن. طبعا الستريب بتعمل سبريدنج انفلاميشن زي السلايتس وبتاع، لكن الستريب بتعمل ابسس. ماشي حضرات اهم حته علم الفوش كلام فاضي، ايه الديفرنشال دايجنوزس اوف ماستايتس لسه قايلينه ها اللي هي ماستايتس كارسينوماتوزا، في جدول الفرق بينهم كده والنبي تبقى تحطه في السؤال. والحاجه الثانيه ميلك انجورجمنت، اسالك سؤال محرج جدا، بنت او لسه بنت مش بنت بقى يا رب بقت ست، بنت ايه؟ مخلفه ده قصدي، جات لك ست عندها ستريب كده مزنب يا رب ده جبنه قريش اللي هو ملك الجرد ولا ده التهاب في الزاد؟ فاهمهم ازاي؟ بص العيله ما بتسخنش في ملك الجرد او بتسخن له جريد فيبر، لكن تلاقي الحراره 40 لان في نقطه الاكزيلا في الانفلاميشن في الثانيه ما فيش، فاهم قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف جدا. السؤال بقى الجميل ايها الاخوه الاعزاء، ايه الكلينيكال بيكشر؟ جنرال فاهم ولوكال نوت وريدو تندر. السؤال بقى مقصد يلا بقى موضوع شاركوني كده بيه، ازاي تعرف ان عمل الابسس يا محسن؟ ليفر كده هيكتب، اصل السؤال فاضي كده ليفر كده هيكتب وليه افروبيك ليه مؤقتيه ليه بتفلكشويشن وليه هتعالجي العينه ديت ازاي؟ والله لو جت الاول في ايرل سيجو انفلاميشن حط لها كمادات ميه سخنه ولبخه كولين اللي هي كولين بولديزس، لبخه كده بتعمل زي هيت افكت وانتي بايوتيك حاجه من اثنين. بص يا اما تاخد سكه السلامه وتخف او الندامه وتعمل ايه؟ ابسس. ده عمل ابسس علاجه ايه؟ جرينج. ماشي حضرات؟ تمام. قول لي بقى مش كده في الفيلد اوفرز ولا لا؟ ايه الانسيجنز؟ ويتش كان اتشرح وي كان تريد بريس ابسس. انت يا رب تتكلم سيبوني. سمعت سؤال؟ ازاي تريد بريس ابسس؟ ايه الانسيجنز فور درينج اوف بريس ابسس؟ ها؟ سيركم ارولر او صممري او ريدر، مفيش غيره مصر، سيركم ارولر او صممري او ريديال انسجن. ماشي حضرات، خلي بالكوا اخوان الاعزاء دي كده الاكيوت لاكتيشن الماستايتس، وطبعا ممكن تقلب باكيوت انترا ماماري ابسس كمان. فين دي بقى النون لاكتيشن الماستايتس؟ هي اي اكيوت انفلاميشن في البريست ممكن يبقى بس بيجي من غير لاكتيشن، زي مثلا انفكتد مونتجوبري جلاند، ممكن ريترو ميموري ابسس بيكتورال هيماتوما انفكتد، فاهم قصدي ازاي؟ ممكن انفكتد تيومر، فاهمين قصدي ازاي؟ الحاجات دي كلها ممكن تبقى اكيوت نون لاكتيشنال ماستايتس. نيجي بقى يا جماعه عشان نخلص بقى البريست، بص نيجي بقى على الكرونيك سبيسيفيك نون سبيسيفيك. سبيسيفيك انفلاميشن في البريست ايه؟ فيري رير، اللي هو سواء سيفلس برايمري وسكندري وتيرشري او تي بي في البريست او تي بي في البريست دول رير. نيجي بقى الكرونيك نون سبيسيفيك، في عندنا الكرونيك ابسس والميموري بلوك كريزيا. الكرونيك ابسس يا جماعه من الحاجات السيريس وبتخوفنا جدا. بصوا بس يا جماعه، بص ليه بقى الكرونيك ابسس مخيف؟ هو اي كرونيك ابسس بيتكون من ثيك وول وستيرايل باس وديفيوز فايبروزز. طب اي المشكله انا قلتها خلاص يا عشت فايبروزز، يروح عامل لك يشد على الميلك داكت ريتراكتد نيفل ويشد على الكوبر ليجمنت يعمل ديمبلين ويقفل الليمفاتيك يعمل بوتوراج. انا شفت عيانين كرونيك ابسس محمود اقسم بالله الاول ولا قلت ده كانسر كانسر وانزل واحده جايه لي الماس وريتراكتد نيفل وديمبلين وبوتوراج خلاص خلص الكلام. بالذات بقى يا ابراهيم الكرونيك ابسس ساعات بيبقى عندهم اكيوت فاهمين؟ او ساعات كرونيك مختصر ده اللي كان بالنسبه يعني كان عندها اكيوت فانت خدت صد حيوي من قلب الكرونيك بحيث الواحد بيتوقع. لكن كرونيك روم ذا ستارت ده انا جالي واحده عندها ماس ومعاها ريتراكتد ليفل وديمبل وجمود وراجل خلاص كانت ايوه. وبعدين ساعات بنبقى بنعملها هابي نيوز بقى فاهمين قصدي؟ يعني ايه؟ بنفتح العيانه ونعملها اكسبلوريشن واكسيشنال بايوبسي الاقي الماس مليانه متلك برضه يا محمد اوعى تقابل لازم ماس تبقى حاجه اسمها انفكتد كانسر. صفاء يا عم خلي بالك مخلص الجراحه اربع مرات يا صفاء ما تمشيش ورا دي غلبانه تمشي عمال يتكلم معاها ومطلعها بره مود الحصه ده قرا البريست في البريست عارف قال ايه؟ قال قرا البريست تسع مرات ومتعقد لسه عايز اقرا العشر ثمانيه يا رب صفاء انت لسه ما رضيتش البريست اساسا ده قريت ثمان مرات ومتعقد يقول طب انا هخلصه امتى؟ وانا بحفظ من مره العشر ما بتمشيش ورا يا سيبها يا عمر غلبانه يا عمر دي ماشي حضرات صلى على الرسول اخوان فاكتبوا لي يا الله الفكره القرف خلاص وافتح يا راجل واطلع الماس كوره كده بره واروح شايلها من السن تنزل مده قول لا يا عم بتقول ايه الحمد لله مبروك طلعت كراج لا لا لا حاجه اسمها انفكتد كارسينوم ما بذبحش نفسيا غير لما يجي البايبس يقول لي ايه نو مالجنان سيل وكرونيك انفلامات والزيت والحاجات اللي انت عارفها في حياتك. خلي بالك ايه دي عيب الكرونيك اكسس خص الديفرنشال دايجنوز اوف كارسينوم. نيجي على الميموري بلاك تكتيز يا بابا. بص يا عروسه اللي واقفه بص لو عروسه تقف جنب عريسي كده يا رب ها ها وتقعديه كده وتقف انت في الكوشه ها مش كده؟ اللي احسن يجري ولا حاجه تربطوه يا جماعه تربطوه برجل الكرسي بتاع ال ها؟ فيري جود. افضل لحظه هتعيش فيها بتطورتك في الجواز عارفين انت رجاله؟ افضل لحظه تمسك في حياتك في الجواز بعد كده بتتكلم على طول تحس بضعف. يعني واحد يبقى خاطب يقول لك ايه؟ اهو ناقص ريفرس. بص انت تحس ان الريفرس مندمج. ساعة ما هو شديد منديل مرة يعني الحركة دي افكر يوميها انا خطبت ايوه احنا بينا بنحبه وبتاع وبعدين حددت وبعدين كتبت لك بعد ما كتب كتاب الراجل بعدين بعدها قال ايه اللي انا قابلته ده؟ ايه ده انا اتجوزت خلاص؟ يعني كده ده تلاقي بعد كده في الكتاب العروسه ولا بتحبه؟ وانا كده مدبرسين لحظه تلاقي ام العريس معايا وتلاقي العروسه ما بينك واحد ضاع اه والله اهلك عند كل الناس قالك عيش النوم ضاع وقال عاوز حسوم ما ايه خد واحدك يعني اذا بابات عنده اربعه تحس انه جاب خامس طب ابوك انت لو عنده اربعه تحس ان واحد ضاع يعني فاهمين؟ فعلا بعد كده انا فاكر ان انا وقفت جنب الشباك كده ومنديل يا جماعه خلاص اتجوزت طبعا اول مراتي عملتيها وقعدت كده انا يعني ابو ياسر خلص بس ومن يوميها قدام كودامج خلاص جماعه طب بلاش طب ارجعوا طب في الجواز صاروخ فاهمين قصدي ازاي؟ طب انا اقول انا اقول حاجه حذرنا انا زي ابنك ها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ايه يا عم؟ تعالوا بقى خدت الجزيه مرض عجبك قوي. ده في ستات بقى هاي كلاس كده اللي هم بيدخنوا. في علاقه مباشره بين مرض ده والتدخين. لكن ما اعرفش ليه. يعني التدخين بيعمل ايه؟ فيعمل ايه؟ ما اعرفش. لكن الانسيدنس امونج المدخنات فظيع. ليه بقى التدخين يعمل ضغط الجنسيه وي دونت نو؟ النيكوتين بيعمل ايه في البريست وي دونت نو؟ لكن الانسيدنس عالي امونج المدخنات اهو بصوره مفيده للنظر. يعني مثلا ايه؟ 100 واحد ضغط الجنسيه مثلا ايه؟ 90 بيدخنوا. مش معقول 90 ده رقم هيروين يعني يرعب يعني اكيد قليل قوي لما تلاقيه في واحده غير مدخنه. فبدأنا نربطه بالتدخين. لكن الرابطه مش عارفين نوصل لها بس. فاهمين قصدي ازاي؟ المرض ده بيحصل، المرض ده دمه خفيف جدا جدا جدا. بص ازاي بقى؟ هو المرض ده بيحصل فيه ايه؟ اسمه بص ضغط الكتيزي او الاسم اللي انا نفسي بحبه اسمه بلازما سيرموفتايتس. ده الاسم الاقل شهره لكن انا بحب الاسم ده. دايما انا بحب الاسامي الايه؟ باثولوجي. ايوه اساس الجراحه باثولوجي. الجراحه ايه؟ هي الكلينيكال يعني الباثولوجي الصوره الكلينيكيه هي الجراحه العامه. فاهمين قصدي؟ فالاسم الباثولوجي خليك ما تنساش. اسمه ايه؟ بص بص ضغط فيزي او بلازما سيل مصايد. بيحصل ايه في المرض ده مع عشان هي الست لما بتدخن بيقولوا ان التدخين بيعمل لها عشان كده بيقول لها ايديوباثيك دايلاتيشن في الميلك داكتس وتبقى ديستيبت بليبويد ماتيريال. الليبويد ماتيريال دي هاي انتيجينيك فيحصل لها ليكج اوتسايد ذا داكت فتبتدي تروح عندها انفلاميشن. انفلاميشن الدماغي مليان بلازما سيلز عشان كده سموها بلازما سيل مصطلح. يبتدي اللعبه دي كلها بايه؟ بتقولوها بقى فايبروز. ايه اللي عايزين نقول؟ ما انفلاميشن يعني ايه؟ فايبروز. الفايبروز يعمل ايه؟ ريتراكت نيفر وديمبلنج وبودورات تخش الديفرنشال دايجنوز وايه؟ يعني بس خلص خلاص بريزنت ولا ايه؟ يعني بريزنت بين لاهو بير وبين لاف تشارج وتشارج اللي بويت ده اللي بويت تشارج كده نازل. فاهمين قصدك؟ تتحصى تلاقي راديال ماس فيكس بعد النبل كده وارم فيكس وتعمل لها فايروس. فاهمين؟ العلاج بتاعنا ستوب سموكينج ونديها انتي بايوتكس في الاول كده بتنزل ده. لكن اذا في دواء في اللام ممكن نعمل لها بايوبسي او نعمل اكسجين. من الحاجات اللي انا ما بحبش اعملها اكسجين الضغط الكتيزي دي لو اتشخصت بفاي ميزا او حاجه لسبب ان انت ما فيش في ده. كان مش كاتبه في الورق ده معلومه يعني بره الكتب ده ليه كنت من خبرتنا الشخصيه الالتهامات الرمال دي بتحدث في الجهد في عمل ملك الفيستولا. انا عن نفسي بصراحه اقول لكم حاجه بسبب الورق حاجه من الخبره الشخصيه العيانين دول بتوع الممري ضغط الكتيزي في الكتب كاتبه انها اسيتيك انفلاميشن وبيطلع لبوينت ماتيريال تعمل انجن انتي بودي رياكشن. بصوا خبرتي الشخصيه في الموضوع بس تقولش الورق كان نون سينتيفيك برضه في لو جريد انفكشن في بكتيريا كانوا بي سيبريتد العادي. بص وفي ساعات روبيك وانروبيك على مسؤوليتي الشخصيه بس كان مش الورق ان الكلام قدام البراكتس ما حدش كتبه الا بيقلب. بص العينين بتوع الضغط التاسع ماشيها على يوناسين دالاسيسين اوجمنتين دالاسيسين اذا ما خربتش يبقى تعالى اقول الكلام ده اتعلمناه فين؟ في البرايفت. انا اتعلمت المعلومه دي من استاذ باثولوجي في القصر العيني اسمه نيري كده الله يرحمه. هو اللي علمني المعلومه دي قبل ما كنت مدرس. فمره قال لي هو علمك حتى في الجراحه ده ياسر كان حي الله يرحمه. قلت له هو باثولوجي وانا جراح. قال لي عايز بقى تبتدي تتعلمهم ازاي؟ قلت له كلمتين بقى في الورق ونعمل وبايو. قال لي بص سيبوا كلام الكتب واللي بيقول ماتيريال وبلازما سيل وبتاع دي عندها له جريد انفكشن في اوروبيك وانيروبيك سينرجيستيك بكتيريا ماشيه على اوجمنتين دالس او في الجيل مش عارف تنازين حاجه بص حاجه انيروبيك. اذا ما كل عيني خفوا على الوصفه دي. الوصفه دي مش وجدت اي كتاب ولا ينفع ازودها في ورقي. دي انا واحد قال قاعده طبقتها على 100 تيجي عيانه مفيش ورقه ما خفتش. فاهمين قصدي ازاي؟ ومفيش ولا كتاب كاتب انها انفكشن. انا لما بشوف على اوجمنتين دالس او ينازين دالس الماده بتزول انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ ولا بقى بايوبسي وافتح واشيل ويجي لها فيستوله وشغلانه طيب. ليه كده ان دي ليه كنتوا بره الايه؟ بره الورق ما تزولهاش على الورق يعني. ماشي حضرات؟ ماشي بالقواعد؟ ده بالنسبه الحته بتاعت الضغط فيهم. كده ينتهي البريز العظيم. تعالوا بقى يا جماعه اخواني بعد انكم اللي بنكلمه ولو تسمحوا بليز عشان عايز اجاوب لكم مدة انسل ثلاث اسئله كبار بتوع مقطوع البريز. الجماعه الاول بس قبل ما اقول الاسئله بص هو بيعمل سيرين اسئله في الورق بقى اسئله الدكتوراه ولا اقولها لكم؟ يعني عشان ما يبقاش المراجعه يعني ها ايه بقى بريست كانسر ايميل؟ طبعا هقولها لكم سريعا كده. بص سريعا في الدقيقه بس عشان نجاوب الاسئله بقى اللي بتيجي الاسئله يا بيج واحد من الاربعه دول اسئله ثلاثه كوليكتد كويشن. اللي بقول لك بقى مس كيو بتاع كده يعني ها بص يعني بريست كانسر ايميل ده ما يجيش ريتك. بريست كانسر ايميل بيبقى اندروجين ديبندنت نسبته 1% فيري باد بروجنوز. ليه فيري باد بروجنوز؟ قولوا تحتها بالظبط ما عندناش تيشو بارير السرطان بيطلع راح ماسك الجلد والبكتراليس ما يستيش ثلاثه. ما هو زي بتاع الجميل بالظبط بنفس الاستيج بنفس كل حاجه بقى ايه؟ هو نفسه بقى ستيج 3 ادفانسد وطبعا علاج بتاع البريس كانسر. بس خلي بالك الفرق اللي بيننا وبين الستات ان البريس كانسر عند الرجاله والعياذ بالله ربنا يحفظنا قول يا رب ها اندروجين ديبندنت. عشان كده العلاج ايه؟ لو كان اوبرا بول موديفايد راديكال ماستكتومي زاد راديشن. لو ان اوبرا بول بقى اديله مثلا راديشن كاستريشن نشيل الخزتين الاندروجين من الاول فاهمين؟ اديله استروجين ده يساوي استروجين كده. برضه المواضيع المهمه الورق كده يعني مش عايز شرح بصراحه، يعني هي مواضيع يعني المفروض نراجع حاجه عايز شرح، دي مواضيع عايز واحد يقراها بس ايه؟ او دي عمال اقولها عشان عايزك تقراها ما تطنشها. جاي لكم مصر. جاي لكم مصر يا ممكن تزحلك كده ب 40 درجه انت ثابت. هي سهله كلمتين تقراها في كام دقيقه بس قصدي اقول ايه؟ ما تطنش حاجه كده. جاي لكم مصر يعني ايه؟ بيلس اللارج اوف ذا جلانيولار اليمنت اوف ذا ميل بريز. فين علم جاي لكم مصر؟ الكومنس اليوباتيك وده اللي بنشوفه دايما اللي بس جايب لكم السكند كومان اللي هي سكند اي حاجه كده بالراجل ست زي واحد بياخد استروجين لكانسر بروستات واحد بتاخد هرمون برودكشن ليه تفاصيل فيها عارفين عشان ما تحصلش استروجين بعض درايف زي ال ان اتش والجيتالس والحاجات دي بيتيوتري تيومرز بانكوس تيومر ديستيكولار تيومرز حاجات كتير فاهمين قصدي ازاي؟ لا وبتدي علاج علاج الكورس لكن لو هي برايمري علاجها سبوتينيوس ماستكتومي الاحلى دلوقتي لايف سكشن ولا بيفتح ولا هي كانت مشكلتنا في الاسكار بنعمل اسكار بيني وبينك يعني فاهمين قصدي ازاي؟ انا ما بعرفش اعمل لايف سكشن انا بعد الواحد تحت جنين صليبي احسن بدل ما بصراحه فاتحه وبتشوه هي فاهمين وتفتح وبنرفع الجلد ونشيل ممر الجلد ونرجع الجلد بس كده كده بتسيب سكار منظره وحش بتروح التجميل بيعملوها زي الفل فتحه صغيره كده روح داخل ويشفط البريست اللي هو مفاد ويشفطه والراجل يرجع صدره طبيعي ومفيش اي ايه فتحه ولا اي حاجه فبيني وبينك اذا جالك عيان الله الغني عن فلوسه بعد تروح تجميل احسن. فاهمين قصدي ازاي؟ وفي جراحين يبعتوا بتاع التجميل ويشرط عليه ياخد فلوس. انا الدكاتره موزعه دلوقتي اه والله يعني بياخدوا ريتيرن بفلوس يعني ايه؟ يقول لك انا هبعت لك عيان عيان تعمله جاي لكم مصر ده تاخد فيها كام؟ تشفيط يقول باخد 1000%. يقول لك انت خدت معانا على اربعه هبعت لك خد اثنين وابعت لي اثنين. ده اللي بيحصل قبلهم عشان ما تستغربوش. اما لو قال لك ايه؟ انت بتاخد 1000 انا مديك معايا على اربعه انت زعلان ليه؟ خد بدل 1000 خد اثنين وتبعت لي اثنين مش شفيين. شفيين ما فيهمش عرض. بيعجبني نظرات كل الدفعه اللي بحكي لهم الكلام ده بص واو كلمه الدين دي انتوا مترفعين واسمع بعد ما اتخرجوا عن حاجات عملوها اوسخ. انا قاعد تقول انت تاخد كام؟ يقول له قال خلاص انا متفق على اربعه خد واحد ومع ثلاثه. مش انت عايز قال خد دفعتكم بقى. جماعه لا بالظبط احسن حاجه يلا نخش خلاص برضه من المواضيع اللي احب اقول لك عليها تروما تو ذا بريست دي عشان ديفرنشال ريزو بريست بس واحده خبط صدرها خبطه جامده يعني واحده مثلا وهي ماشيه خبطت عظم في صدرها يجي لها ايه؟ هيماتوم. كده ايه؟ هيماتوم. طب إيه لو ماينور ترومال بريسيس؟ عفوا سألت سؤال قبل كده. فاكرينها؟ ايه الكومنست ماينور تروماتيز بريسيس؟ يبقى بين في الناس يجوا قالوا ايه؟ لاكتيشن. ايه بترضع حمار بيرضعها؟ ايه الكومنست ماينور تروماتيز بريسيس؟ اللي هي كونتراكشن بالترانسميشن. ساعات الست بتحرك دراعها حركه جامده فتلاقي تيجي البكتورالس تروح عامله كونتراكشن تروح زاغله البريس. فعشان كده ايه بدنا يصير في تروما يبدا يا مدام حد خبطت بتلاقي فاهمين قصدي هي بتبقى كونتراكشن في الارض عمل نفس الكونتراكشن زغلت البريس. ده بيعمل حاجه اسمها تروماتيك فات نيكروزس. فاهمين؟ يعني اي خبطه صغيره كده ايه التروماتيك فات نيكروزس؟ ده مرض لو جت على طريق يعني الكانسر. الست خبط خبط على نفس صدرها. الصدر عباره عن ايه؟ شويه دهنه. تروح دهنه تحل الجلوسرول فات اسيد. فات اسيد يعني مع الكالسيوم يعمل سوء. نورمال بريس فيه صابون. يعني الصابون ده فورم بادي يعمل فورم بادي اكشن وانفلاميشن فايبروزس ريتراكتد ليفل وديبل المجتمع. فاهمين قصدك؟ وتخش في الدفرنشال دايجنوز وايه؟ كالسيوم. يلا اسالك سؤال بقى انت يا عروسه. يلا. جات لك واحده ست في عيادتك او في امتحان خايف معانا عشان تاري عليه بقى. انت دخلت الامتحان وانا بمتحنك قلت لك قولي لي يا عروسه حالتك ايه؟ قلت لي والله يا دكتور دي واحده ست كانت وهي في البيت ابنها بيلعب معاها فخبطها باللعبه في صدرها. خبطه بسيطه جدا. بعدها بشهرين وهي بتستحمى لقيت كالكوع. انا اكتشفت على الكالكوع لقيت الماتريال هار فيكسد وزنزبريس مع ريتراكتد نيبل ونيبل. سالتك واتس يور ديجنوز؟ واحده اتخبط في صدرها وجايه الماجيك تشخيص ايه؟ ها؟ لامبو فور انفريشن ديجنوز. هي ما تشوفش ايه؟ عارفه لامبو فور انفريشن ديجنوز يعني ايه؟ يعني لامبو مش عارفه دي ايه؟ بص كده. شوف شريف بيقول لي ايه؟ هو بيطلع من الاول بقى تخيل عين ايه؟ من القط قال لي ما كل حاجه في الدنيا. قال لي بيحكي لي ناقص كل انا شريف عزيز مواليد مش عارف ايه وساكن فين ما تجيب بطن احسن. بقول له تشخيصك يا عارف بقول ايه؟ It is a lump of the friction diagnosis most probably traumatic back to growth but I cannot exclude cancer ولكن شريف عزيز مواليد كذا وساكن في خمسه شارع مش عارف. ايوه طبعا يا راجل يا راجل يا هوب يا خليل بقول لك واحده عندها مال فيكس على تراكت النبل وديبري. لما انت مش هتقول دي بريس كانسر هتقوله انت يا شيخ يا حبيبي يلا مايل ده اسمه بروفيشنال دايجنوست. يعني ايه بص عندنا كام نوع نرجع لاصل الطب في كام نوع تشخيصي؟ في بروفيشنال دايجنوست وديفينيتيف دايجنوست. بروفيشنال اللي واصل له كلينيكال ديفينيتيف بعد انفستيجيشن. ليش هنعمل بايوبس ونعرف؟ لكن اما يكون عندك ست عندها بريست ماتش معاها ريتراكتد نيمل ومعاها ديمبل فاهمين قصدي ازاي؟ امتى امال هتقول كارسينوما؟ اغيظك انا شيء لو حد عندها فراك هيستروفتروم طب وايه يعني؟ بالظبط. لا ما ايه كانوا بتكسكلود ده كده حكايه. بروفيشنال ديبريست كانسر كيل بروف ده اذر وايز. انا بقى بخش اقول لك ممكن يكون ايه؟ تقول لي عشان عندها هيستروفتروم كنت تكون تروماتيك فات جروز. لكن عامة ما ينفعش لان ممكن يكون خبط في الصدر والبلد موجوده يبقى ايه العصب ممكن يكون السيناريو الثاني. واحده بتقول لك اتخبطت في صدري بعلاقه الماس دي يكون ايه السيناريو الثاني؟ يبقى تقول ايه يا عم؟ ان يكون عندها كانسر اساسا مالوش علاقه بالتروبه والتروبه هي اللي جت تظهر. عشان كده ليه بتقول كانسر؟ بيس التروما مفيش على ابو التروما. انا حاجه جربت ماس فيكسد ريتراكت ديبل ديبل دي كارسينوما. لانك انت اعتبرت ان قد تكون التروما هي السبب في الماس وليه ما تكونش الماس كانت موجوده والتروما دي مجرد اورطه لفت نظرها بس صدرها وهي الكانسر مش هي اصلا التروما. لما تلاقي شو سايب الكانسر يا شريف حط بص فين بوسبيل الكانسر لازم اخواني الاعزاء ده يا رجاله في دي برضه هتلاقي عندكم عنوان اسمه كونجنتال انوماليز اوف ذا بريست قراءه كونجنتال انوماليز اميزيا وبوليميزيا فاهمين او ده واسيليا وبوليسيليا وكلام من ده اقروها في الكلام العبيط ده ال ال ال ال ال في عندكم عنوانين اقولهم كده ده انا عايز اقوله قبل ما نجاوب تاني اسئله العظام بتوعنا ايه بقى العنوانين يلا بصوا لي في عنوان اسمه برونوز بريس كانسر مكتوب كده برونوز بريس كانسر في ايرلي ديتكشن اهو اكتب عليك حفظ الصوت عمرهم ما نزلوا في الازهر بيجيبوا ايرلي ديتكشن في الارض في عجاج عمرهم ما نزلوا عليهم دول يعني مهمين جدا في حفظ الصوت برونوز بريس كانسر وايرلي ديتكشن ده انا هعمل لكم هنت عليهم قبل ما نبتدي اسئله فكده كفايه على بريس كانسر بص يا معلم ايه من الديتكشن في بريس كانسر انا اجيب السؤال ده ليه بقى لو انا كنت اجيبه يعني شافش عمره جيت اصلا بيجيبوه كده ولهم حاجه ايه الايرلي ديتكشن ايه مشكله مصر يا شيخ يعني بتوع المثقفين كلهم بيجوا 6 3 و 4 3 و 4 ده اللي فيه يا عم ما انا جايب بايه سيادة جميل فرصة نعمل معاهم الشغل فين قصدي كان النهاردة الست شجاع مبارك عاملة حملة ربنا يديها الصحة على تاخد حملة على بريس كانسر وجايبين البنت المغنية واللي هي عاملين حملة كده في حملة وعربية متنقلة ودي إعلان تلفزيون في حملة كده مش في اعلانات دلوقتي انت فرجاك الداوي ومش عارف ايه و... حلو الفكره ده كلام جميل جدا يعني يا جماعه ليه ليه الكلام ده انا على نفس السياسه سعيد بيه؟ بيتكلموا يا جماعه عينا كلهم فنجيه الجماس تكس كلام في نون سوبرا كلاب ليفر متاسس تسلا جوزي من الجود عصاير بقى قدامهم عايزينه بقى عايزينه ايه؟ كونسيرفاتيف مش عارفين فنجيه الجماس تكس كلام في نون سوبرا كلاب ليفر لارجن نودولار تندر تنس اسايدس سيستر جوزيف نديول نديول بدل اللوز نس في البتاتا ولا طب ما دي سهله بس ليه تقول على كده انت عارف لو شلت لها الصابونه عشان كده الحمله دي حمله جميله جدا ايه بقى بصوا يا جماعه الاير ديتكشن بلاش يا جماعه اقول لكم معلومه بسيطه جدا الفيميل الدكاتره في مصر لما اكثر الناس ثقافه في الطب ما بيعملوش البروجرام ما بالك بالست الجايه في الشارع انا شفت ده الشارع عليه بقى سيدات فاضله دكاتره جايب ادفانس بريسس ولا يا دكتوره حضرتك حاطط نفسك كل شهر؟ لا قالك عملت نفسك قبل كده ماموجرام؟ لا بالذمه اديني عقل من كل دكاتره كده يبقى الست الجاده تعمل ايه؟ انا شفت عيال دكاتره كان شرع عليهم جايب ستيج ثلاثه او اربعه بس فمين قصدك؟ انا جات لي مره دكتوره مش عارف تقول ايه دكتوره عندها ستيج 3 بس كذا ادفانس الناس فبقول لها انت شفتها امتى يا دكتور؟ تقول لي بقى لي سنه ونص سنه ونص ما تشديش ليه مش هوصل؟ قالت لي خفت اقول له كذا طب هي كذا قلت له يا دكتور ياسر خوف اكشن بقى تقول بقى كانسر وبتاع والواحد بصراحه بقى بيدبس في الحياه دي. قال ده اللي من سنه ونص في السيج واحد ده في السيج ثلاثه. هتموت؟ ما قلتهاش طبعا. انا قصدي الانسان حالي يقول كده. طب يا دكتور انا معلش انا شفت متقيم بس الدكتور يعني هو ده اللي سافر لما تعمل. فهمت قصدي؟ تعالوا بقول لكم انا في راينا انتوا يعني اكتر حاجه تعلموها مني البريس هي دي. علموها اعملوها لنفسكم اعملوه على اهاليكم علمون عيالكم ده البروجرام اللي جاي من دوله الترندات من دول ده مهم جدا وانا لو عايز احس بامتى بص اي ست عدت من 20 سنه وتعمل اير ديتكشن بنعمل اير ديتكشنز بص هي الاير او الحمله اللي بيعملوها ازاي فيها ليها ثلاث بارامترز سيلف اكزامينيشن بيريودك ميديكال اكزامينيشن اند ماموجرام ادي يا عم فهمت قصدك سيلف اكزامينيشن تقول لك اي بنت عدت ل 20 سنه المفروض تفحص نفسها وانس مانثلي المفروض فمين كل شهر تفحص نفسها مره انت بنعلمها احلى وقت يا ابو حميد يا عم الشيخ صح الشيخ احسن منك ايه احلى وقت نفسها قاعد مستقيم عزمته رفع وإيمانه ضعيف. كنت أمير الجماعة بيتكلم واحد من الجماعة ينام عايزين نجوزه عشان إيمانه يقوى. شفت دبر له مكان يجوزه فيه ده واحدة من أخواتنا جوزها بكرة يقعد عليها الليل. أنا عايز 9 أشهر ألاقي أحمد صغير خلاص ماشي واللي معايا أحمد صغير من دلوقتي. جماعة بصوا احسن وقت صح احسن وقت للبحث بعد اسبوع من نهايه الدوره يعني مش دم اتقطع النهارده بعدها باسبوع ده الموست ريسين كونديشن اوف ذا بريس ومن عليها لا بص يا عروسه تقعد قدام المرايه وتحاسب نفسك. بص احلى مكان البحث اوضه النوم قدام مرايتك او ممكن وانت بتستحمي تحت الدوش يعني ايه تحت الدوش الميه غلكه بقى والصابون بعينيها انا ما بحبهاش بصراحه يعني قطيعه فاهمين قطيعه ازاي فاحلى وقت في رايي انا قدام المرايه في البيت هذا الموضوع كده. بص واعلمك ان بعلمك تشيل البريس لكن واحده غير متخصصه اقول لها اول حاجه تبص على صدرك كده باي انسبكشن تبص على الجبن تبص على الاريلا تبص على السكين ويا ريت تغير وضعك اثناء البحث ترفع ايديك تنزل ايديك تتوطي لقدام اي حاجه ما تعجبكيش تعالى ايه تقبلك الجوع نغز حاله ما داخله جوه اي حاجه من الحاجات دي اي تغير بعد كده تفحص تعملي بالبيشن تعمل سير على ظهرك بايديك اليمين تفحص صدرك الشمال فمن ارضك وبايديك الشمال تفحص صدرك اليمين ويا ريت تحسيه مره كده براحه ايدك ومره بين صوابعك اللي اي جوع او اي افرازات متحلمه وانت بتعصري كده تجيلي فورا فمن كده مره كل شهر ايه المشكله يعني واحده تعمل كده مره كل شهر نيجي بعد كده بقى بص بص بنعملها اكزامينشن ازاي بقى؟ يقول لك اي بنت من 20 سنه ل 40 سنه تيجي عيادتك تجرب اكزامينشن وانس ايفري 2 years ايه المانع يعني كل 24 شهر تروح للجراح مره يقص فاهمين قصدي ازاي؟ خلاص من سن 40 سنه وانت طالع وانس ايفري كانت بريسك شويه تيجي لنا مره في السنه المفروض اي ست نورمال عند سن 40 تعمل بيت لاي ماموجرام قال ثالث حاجه ليه ماموجرام قولوا لي بقى امهاتكم معظمها عدى 40 سنه مامتكم نورمال يا رب تفضل نورمال فور ايفر مين فيكم فكر ياخد مامته زي ما قلت لكم يعمل لها ماموجرام بيز لاين هي نورمال ما عندهاش حاجه مش في حاجه خالص اعمل لها ماموجرام وايه بقى الماموجرام ده بس جماعه هنعمل لها وانس ايفري 2 ييرز لغايه سن 50 سنه ايفري 2 ييرز يعني ب 10 سنين هروح اسم الاشعه 5 مرات في 10 سنين ومن سن 50 سنه يفضل يبقى وانس ايفري فهمت قصدي بس ده المفروض اي واحده لو عملت كده عمرها هي كانت بس بس هيجي لك كل عايز تيجي وانت فاهمين قصدي وساعات تبلغ وساعات ماموجرام هو ده الشغل فكده البروجنوز اتحسن فهمت قصدي يا جماعه بيتكلموا خلي بالك اللي انا قلته ده على اساس دي ده الجنرال بوبليشن اي ست طب لو واحده بقى عندها ريسك يعني امها جالها اختها جالها دي بقى من اول ما تلم 20 سنه باي انوال اكزيبيشن انوال ماموجرام يعني ايه؟ بنت امها ماتت من كانسر او اختها جالها كانسر من ساعه ما تلم 20 تعمل ماموجرام كل سنه ترجع للسكيدو ده خالص يا تعمل ماموجرام 20 21 22 23 كل سنه تعمله بره وتيجي عيادة الجراح مرتين افري مره شهر واحد ومره شهر انا بقول لهم بيبقى عيالهم ازاي؟ انا بص واحد تعمل لي ماموجرام وتجيلي واحد سته تجيلي بس واحد اللي بعده ماموجرام وتجيلي واحد سته اللي بعده تجيلي بس واحد وهكذا فور ايفر بقى لن تنتهي علاقه بيننا غير بموت احد الطرفين. هنعمل مقتنع مع بعض يا انت هتموت يا انا هموت. خلاص بتكلم جد فور ايفر مره شهر واحد معاك ماموجرام وافحصك شهر ستة تجيلي افحصك بس شهر واحد اللي بعده ماموجرام وافحصك شهر ستة اللي بعده افحصك بس بعدين واحد ماموجرام وافحصك وستة افحصك بس بس ماشي يا ريس. هنا بقى السؤال ده جالنا محمود استعرض ازاي يلا بقى شوف مش قلدني انا وريني انا ها؟ سؤال ايه بقى بالظبط كده؟ اللي هو سالب التكفوز كم شهر؟ سؤال مش هقول ايه سؤال ايه بقى؟ قال لك ايرلي ديتكشن ايه اللي سبب مفتوح ما نقفلها يعني؟ ايرلي ديتكشن اوف كارسينوما اوف ذا بريست تكتب الكلمتين دول وبعدين عايز عيال بقى الراجل ده هيروح هيجي هناك ده الساعة استعرض ازاي جهاز بقى ها يعني هتقول ميديكال اكزامينيشن وسيلف اكزامينيشن ماموجرام فين بقى فين بقى الكلام ده يا عبيد يا في سيلف اكزامينيشن طولت نيجي في الميديكال اكزامينيشن تكتب شيت البريست كله وابحث السيلف وابص على ريفلكت النبل والنبل تتحصل ازاي في عندك اسلام ما تحكي لنا يعني قصدي اللي هو الشيت اللي قلناه تقول لي فايتل انسبكشن وفاليشن وبركشن فاهمين قصدي ازاي وبص على الدبلنج وعلى مدراج وعلى ريفلكت النبل وعلى ماس وشوف الانزله يعني احكي لنا شيت البريست كريتيكال بيكشر بس بص تقول لي ماموجرام هتقول لي اعمل سؤال الماموجرام ده ايه وتحكيه بس خلاص احكي بقى والماموجرام ده عباره عن ايه ومش عارف ايه وبيبين ايه وسجست مالجنس ايه ده سلام يا عم الشيخ يا جماعه انا علمتكم ازاي تكتبوا لسه لا لا ها طب حلو يعني ها ها شاطر يا شيخ وعايز تقول لي يعني مش شاطر عايز ايه بصراحه لا ها ايوه قول لي بص ايه اللي عايز جدع الواد الشيخ ده لخبط هو الشيخ عايز يقول ايه؟ انا كل ما احس ان انا كويس وتيجي تقول كذا بحس ان انا لسه ناقص لانك انت لو حسيت انا استاذ واكيد في ناس احسن مني لو حسيت انك انت بقيت بيرفكت ما فيش حاجه مش بيرفكت ايوه بالظبط يعني كل ما تدرس دي الحصه تحس انك انت ناقص وبتديك اكتر ومش قصدي ناقص الثانيه ناقص يعني ناقص علم ايوه طبعا مش وظيفه تعلمك فاهمين قصدي ولسه يا لو كنت شايف فيكم تضيع هو ده العلم لكن لو انت حسيت ايه لا احنا كده بقى لا ما فيش حاجه بقى ولا انا تمام ولا انا اعرف كل حاجه انا عشان اسباب 20 سنه اعرف تمام في ناس عرفت تمام كتير وهكذا العلم لا يكتب بالتنجان العلم ده كل ما تدنيك بالتنجان بقى تدنيك بابا غنوم تمام فهمت يا عم الشيخ يبقى يبقى تكتب بقى الماموجرام ويبين ايه والايرل ديتكشن وبتاع والمايكرو كالسيفيكيشن مش مايكرو ايه اللي عليه يعني قصدي اقول ايه بص لانك في تكتيك بسيط مش قلنا ايه سيلف اكزامينيشن ميديكال اكزامينيشن ماموجرام انا وصيتي ليك ايه سيمبل جدا في الاكزامينيشن ما تقلش شويه عرفنا انك قريت البريس كانسر كلينيكال بيكشر تمام فاهمين قصدي يعني عارف تاني بس انا بقى شيء ده في دماغك فانت بتبص عامل ازاي تقول يا باشا بفحص البلاك والتكس وبص على النبل وعلى النبل وعلى المود رانج وعلى النيوز ما تقول ما تقولش ليه؟ ايه؟ مامو جراف طب ما اجي كاتب مامو جراف بس هو فاضيه ما بين عند 40 و42 ومش عارف ايه طب ايه المامو جراف؟ انت عارفه بس ايه؟ يا جماعه بتكلموا ما جاتش في دماغك ده اكتب عنه هنا ما جاتش في دماغك حاسبك واحد تاني كتب المامو جراف وسجست كانسر واللي احنا قلناه النهارده وتويت بفور الديزفاليبل ومايكرو كاليفيكيشن وسبيكيوليشن انا بعمل ايه؟ بنظم لك افكارك وانا بقول لك هتخترع ما تحكيش واحد من غيرك وانت في الاكزامينشن هت كده على الكلينيكال بيكشر خليك جدع فاهمين؟ نعم زي ما انا قلت النهارده زي ما شرحت تيجي بقى الحته الجميله والاخيره بروجنوز بريست كانسر اكتبوا سؤال متوقع بقالي 16 سنه بقول كده ومش ولا مره انا متوقعه بس هو متوقعه السؤال حلو قوي مش عاوز يكون فيه بس خلي بالكم لو جه اقول لكم ايه؟ انا قلت متوقع ما جاش عادي خلاص؟ ما بحبش السؤال ده وانا احب بس اقول لكم كلمه بص يا عم شريف بقى على السؤال ده عشان اعقدك اكتر عارف السؤال ده معناه ايه؟ ها؟ هتكتب بريست كانسر كله مش بس ده انا كاتبه صفحه كده ملخص ده لو انا نجحت معاك فيه وعشان كده مرة عندنا في انسان بناخد دكتوراه يعني ايه سؤال طويل قصير دكتوراه عليه ساعه جيبنا بروجنوزيس اوف كارسينوما اوف دي نيبر او كارسينوما اوف دي نيبر تتكلموا طبعا عشان لو كانت هتبقى كده تبقى عند بيست قوي هتقول ايه دكتور ياسر البروجنوزيس ده في بريست كانسر كله تعال اقنعك عايز مقتنع اولا اسالك انا سؤال بس يفرق معاك السكس راجل ولا ست وجدا والراجل اوحش من كذا وكذا نيجي على اليمين تفرق معاك لو الست دي لكتتك من ضمن الطبعة اللاكتيشن اوحش والبريجنس اوحش واللاكتيشن الماستايتس اسمها اللاكتيشن الكارسينوما وبتاع اسالك سؤال بص بص يفرق معاك في الوضع اللي جات فيه البريف طبعا نفس كتابة البريست كله ابر لاترال ده سيت اللور ميديا يخش على الابدومن المين كتبت الاسبريد من الاخر عجبت الاسبريد صح؟ مش كده كل كوارتر تو سبريد اديك كتبت الاسبريد شكلك من دي يفرق معاك الماسولوجي بكتر غير لوبلا كوميدو غير بكتر ها ايوه عديت نفس كتبت الباثولوجي سيبنا من الباثولوجي يفرق معاك الستيج ستيج 1 دي حاجه غير ستيج 3 و4 تكتب الستيج وبعد كده بقول له ايوه بس الستيج بقى ستيج 3 و4 كده الواحد واثنين طبعا مفيش انا كنت روح انا بس بفتح لك الموضوع يبقى يفرق معاك الهيستولوجي يفرق معاك الليف نود ديفرنت لارج مش لارج بقى اقول له عادي جميله جدا تاني يوم بقى اديله 1000 جنيه بقى 1000 عشان ولا حتى 5000 يعني بعدين ايه؟ رهان اراك ده رهان معنوي معنوي انت معديك 1000 جنيه ولو راجل تعالى خد جاوب السؤال ده انا قلت حاجات كتير قوي في البروجنوز الهيستولوجيكال اللي انت الكوادر اسم العيان جدع جدع وجاوب كنت لسه هقول ايه اجابه بس كويسه قوي ايه الواد ده ما خدش معاه درس الواد ده كان كنت بجد كنت حاسكله اكتر من كده الواد ده كويس بجد يعني من الطلبه اللي اول سنه كنت اشتريته الامراض حاضر حتى باخد درس عند دكتور تاني اجيبه واعمل له عقد ممكن حتى في يناير تجربتش تقف دليلا بس الواد ده كويس برد على اسئله انت كنت جايبها كام عقد؟ 900 قول لي سمع الاول بص الواد ده مظبوط ايه الموست امبورتنت سنجل بروجنوستيك فاكتور في البريست كانسر؟ شاطرين الف بص يا جماعه العيان بصراحه كده اتكلمت لاخر جات لك عيان عندها بريست كانسر يا عم وليف نود نيجاتيف ان شاء الله خير لو ليف نود اتلطت خلص العيان ده بقى ستيج 2 مش ستيج طالما ليف نود اتلطت خلص بس هتموت هتموت بريست كانسر هتبص تديها كيم ما تديها كده بقى يا اخوان ما تديهاش تقف راسك تديها ريديو تديها سم فران لو السرطان ضرب ليف نود واحده العيان دي خلاص كده ماشي يا كابتن خد طبعا مش بريس الليف نود افكشن از ذا موست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور في اثنين كانسر ليف نود ما اتلمستش ده كاتيجوري واتلمس ده كاتيجوري زي القمر بص اي عيان ليف نود بيكبر من سرطان يبقى حلو من سرطان تشيلها ما تشيلهاش تدي ريدي وتدي كيمو هيموت حلو ربنا يحفظه اسمع بقى الشريط ده جديد ده تذاكر دخل بس كويس كويسه الشريط بس انا سؤال دعوات خبيثه اهو هقول اجابته الشريط حاضر بس سؤال حلو ده كنت اقول ايه نسيتوني في بعد كده حاجه اسمها نوتنجهام اندكس بتوع نوتنجهام عمل اندكس كده البروجنوز عبيط كده بقى راجل الجيم في اليمين بقى الواد الشريف سال سؤال ده بقى بقول كده عروسه اجابتك يا شريف صفحه 48 انا بجاوب السؤال بتاع شريف درجه انا حاطه في مربع تحت ايه الراجل اللي مكتوب في المربع ده؟ كان الراجل ما خدش معاه داتا بس انه سهل السؤال السؤال ده من كتر غلطه انا هعمل له اجابه تحت في الصفحه ايه مكتوب ايه؟ سنه 48 تحت مكتوب ايه؟ اقراها كده يا شريف دي اجابه السؤال ده كان سؤالك شفت ازاي بنقرا افكار بعض بص ايه بقى انا كاتب تحت بريست كانسر اقنعك اجيب تاليفه منك بس انا اقنعك هو ايه الايه اوف تريتمنت منتي اسمه امبروفز ابروفز مش كده انا قدرت فاهم سؤال العيان اللي بيتعالج في امريكا بياخد بيتر تشانس على اليوم ده بتكلم جد ليه؟ هناك متخصصين بينفذوا العلاج صح يعني ياخد كيمو صح ياخد ريو صح ياخد سكتر صح اذا قصدنا ايه؟ تنفيذ التريتمنت اوبشن بما يرضي الله بيحسن البروجنوز ياما تجي لك هنا في مصر عيانه عندها بريست كانسر ستيج 1 فمن الارض ازاي ولا هتعالج اي كلام وما تاخدش كيمو ومش عارف ايه وتموت فقصدنا ايه؟ بص قصدنا ايه؟ تنفيذ خطه العلاج بما يرضي الله بيحسن البروجنوز يمكن يعني انا بدي ايديا في ستيج 1 يتعمل ايه وستيج 2 ايه وستيج 3 ايه وستيج 4 ايه ده بيفرق في البروجنوز سو عشان كده انا كاتب لك ايه بالعربي مكتوب ايه يو كان اهيد اباوت ذا تريتمنت يعني ممكن تكتبها تحت عنوان ايه يا شيخ بص افيلابيلتي اوف اكسبيرينس بريس سيرجر تريتنج ذا بيشنت ويل ميك ديفرنس ان بروجنوز التريتمنت بلان ايه كذا دي لو اتنفذت تفرق عن التنفيذ بس يبقى تلاقي نفسك في الاخر هات لي بريست كانسر كله بس ماشي حضرتك اخيرا وكده انتهت جماعه البريست ده وقت النهارده ده اليوم كامل اهو هنكمل لسه شويه لكن البريست هكمل بس اجابه الاسئله دي ليه انا اديته مش زعلان على الوقت اللي خده النهارده وهو سؤال من الثمانيه ما بص جماعه المضامين الثلاثه في الامتحان ثلاثه بس الان مضامين اي حاجه ثانيه بص براجل الثلاثه المضامين عرض ومسالك وبريست دول ثلاثة من ثمانية، أنت عارف ثمان أسئلة، خمسة في حاجات تانية، يعني عيش بالك في الخمسة التانية، عظم ومسالك وعشان كده عم تجيب جدول مذاكرة، هتجيب جدول مذاكرة، ذاكر عظم ومسالك وبرس، أي ثلاثة. يبقى خمسة شوف حلو فين بقى. نفكر في الخمسة التانية. لكن في ثلاثة معروفين. واحد مسالك واحد عظم واحد برس، أي ثلاثة مضمونين. فده ثلاثة مضمونين أهو، بإذن الله طبعا. لو ما جابوش بلاش عنده حاجة. بس ما حصلش. غير السيروية يس بريست يس تعال بقى نجاوب اجمل سؤال يا عم اتكلم على بريست يلا بقى اتكلم على بريست الشعر اتكلم على بريست بير عندكم اجابه تسليم وريني كده يا ست العرايس جماعه ايه رايكم يا اخ شريف؟ بروجنوزز من وقت البريست كانسر كله لو ماس او دشار او بين ده بقى نعمل صياغه ازاي نبقى فاكر السؤال ده؟ ارجوكوا بيتكلموا ارجوكي انت واحده بجاز بقول لك ارجوكي جماعه بجاز بلاد كاريرز انتروداكشن بس ديفينيشن جيش يقول لي مانج تو بريست مانج مانج اتيولوجي تيست اكزامينيشن ديستيجيشن تريك قال عليه مطلوب عمال انتروداكشن بريست ماس از تشالنج وبروبلم وتكتب بقى شويه حاجات يعني مش بس طب ما ده ظهر تشالنج بيكوز ات از كونسيدر از ا كومن سيميل كانسر ات ليست 5% اوف فيميل ديفلوب بريست كانسر ات سيمس تو بي فاميليا كانسر ان هو دايز اي مقدمه لاي حاجه ريليفنت ان ميني جينز كان بي ريسبونسبل اباوت انهيرتنس اوف بريست كارسينوما لايك ميوتال بي 53 بارك 1 2 اند 3 مقدمه حلوه قوي اي مقدمه كانت بقى بس اهم حاجه لازم ايه؟ تشالنج بروبلم فاهمين قصدي؟ بص بقى رقم اثنين بص ايكيولوجي ايه البريست بس بص عنده جدول دوره منظم سوليد وسيستم خليكم معايا بعد سوليد زي كارسينوما اوف ذا بريست فايرو ادينوما الى اخره ترماتيك فاتي جروس سيستم زي ريجنريتد كارسينوما كوادرو ادينوزيس اكسس هيرديتس ايزيس. اسال السؤال ده بص والنبي لو انت بصيت لها محمود احنا في منعطف خطير والله ما قصدي دلوقتي بالجو السيرت بريس الحصه بتاع النهارده دي لازم ياخدوا منها الامتحان ما بقاش هزار جارانتي باذن الله جارانتي. ركزوا معايا كويس قوي ساعات يقول لك مانجمنت اوف سوليد بريست ماس او بيك اوف سيستيك بريست ماس. يعني هو بيعمل ايه؟ سؤال بريست ماس قالت فيه ثلاث صور يجيب لك الماس على بعض يجيب نصها نصها هي ايه؟ سوليد نصها وسيستيك نصها. خلي بالك ايه اهم سوليد بريست ماس؟ مش كده؟ كان اوعى تعملوا ادروما واتفاق ودارك تيزيا وفاشن بروس والكلام ده كله ماشي. طب ايه اهم سيستيك بريست ماس؟ هي في ناس بيعتبروا يا خبيركم ان الكانسر مش تبع السيستات ده اول بص في ورق مكتوبه اول بس في السيستات دي جينيريتيف كارسينوم او اسيدر سيستو انتر اسيدر سيستو فايبرو ادينوزس وابسس باقيين مفيش مشاكل فاهمين؟ وجالاكتوسيل ومش جالاكتوسيل والكلام الابد ده. لكن خلي بالك بص جماعه البريست كانسر كان بيسولد اوسيست دي اهم بعد المقابله لو دي جينيريتيف كارسينوم. بس هتعمل ايه بقى؟ بص يا معلم عشان خاطر بعد كده تروح جاي تتكلم بقى ايه سكولار بريك كلام زي هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن تريتمنت تتكلم على ايه؟ بالعربي الاربعه بتوعنا ده بالعربي من الاخر تشرح الاربعه بتوعنا هيستوري فاهمين؟ في الفايبرو ادينوما فايبرو ادينوزيس بريست كانسر فاهمين ازاي؟ هم نفسهم في الاكزامينشن في الكانسر تلاقي كذا في الفايبرو ادينوما تلاقي كذا بس تكتب انشور تبعك. شوف انا ملخصه ضرب صح انشور يبقى انت تعمل ايه؟ بص بص جماعه بص بص يا عم هم كلمتين لما اسس سوليد وسيستم في الاخر من الاربعه اللي انت حافظهم كانوا اصلا بتوعنا الاربعه زي ما كنت بتتكلم عليهم بقى هيستوري اكزامينشن بوزيشن. خلاص انت بتضطر تجيب سؤال بص بص يا جماعه بيتكلموا جه السؤال جيفن اكونت اوف ماستالجيا يعني بريست بين بص نفس الايتمز بيتكلموا بص بس بنقسم المصادر اللي بتقولي بقى مش سيستم وسوليد بنقسمها ايه؟ سايكليك واسايكليك. سايكليك اللي هي فايبر ادينوس اسايكليك اور اذر ديزيز بس خلاص. وبرضه يعني اسايكليك بقى زي الكارسينوما وزي الابسس وفاهمين قصدي ازاي والكلام ده كله. اور اذر ديزيز بريزنت باي اسايكليك وتشرح موجود الاجابه في الورقه. ديشارج يا عم تقول الاجابه في البيت. شوف بس الخصه بل الاجابه اللي فوت الاثر معاك بص يبقى عارف بريد الشارج. حد يقول لي كده انواع بريد الشارج الشارج كان مين؟ خلي بالك خلي بالك يا ياسر الحصه بتاع النهارده دي هذا يوم له ما بعده يعني انت حر انا قلت اهو بص بص ده كمان العظم كذا حصه دي حصه فيها كل الكلام. سؤال تاني هو ايه انواع بريد الشارج بتاع في حياتي؟ تقول لي اعرفي منك الملكي كان بيجي سيرولوجيكال وكان بيبقى سيرولوجيكال في الهايبر بلاتينين. اعرف البص في الابسس اعرف البيد البندبل فاهمين قصدي ايه يا زميلي البندبل يلا خلصوا. طب اصعب شيء بريد قلنا كارسينوما وبابلوما او اني اذر ديزيز فاهمين؟ ده انا اديله زي البريست ماس. ما بص جميع انواع البريست ماس ممكن تعمل ايه البندبل هو نفس السؤال لو شلت بس بقى بريست ماس حطيت الشرط الاجابه ما اختلفتش. هو نفس السؤال. فهمت قصدي هو نفس السؤال؟ اسمعوا بس اسمعوا الكلام. ممكن يبقى براونش او بتاع في الفايبر ادينوزس ممكن يبقى بص في الابسس. خلي بالك خلي بالك خلي بالك ساعات بنجيب السؤال بنصين انا بس اسكت ابو خمير بنصين بانش اوف ريز ديشارج وساعات يقول لك ماك اوف بليدنج برنامج تفرق؟ هي ايه؟ انت فاهم حاجه؟ ما هو الشارج ده بيقعد ايه؟ بريدنج. البريدنج كل امراض بتعمل بريدنج. مش بس ما بيقول لهم كارسينوما. يلا ده لعب الالفاظ يلا. كل ده لعب هو كل كل بريد ديزيز. بريست بين بريست شارج بريدنج برنبل بريست ماكس استنبع يعني لا بص اول ما يجي لك السؤال ده اتكلم على كل امراض الشارج. عندك الاجابه دي. في سكيما موجوده في الورقه الجميله احب اقول بس ان الاثنين وكده كفايه على البريست قوي قوي قوي كده عندنا العيب في ملعون او الدنيا بقى. السكيما الاولانيه يا جماعه بصوا بص في سؤال البريست شارج في سكيما كده موجوده في المراجعه بتحبها جدا موجوده عندكم في الورقه. ارجوك في اي بريست شارج الجبنه هتحس ان الجبنه قريب من صوص محترم. ليه بقى؟ عندنا قاعده يقول لك اي ست بتجيلنا عندنا عندها ديشارج من الحلبه بنعمل لها كده ايه؟ يقول لك بص اول ما تجي لك عيادتك واحده عندها ديشارج يقول بص بص بص سكيم اوف مانجمنت او بص دايجنوستيك ابروتش سميه كده اوبريت ديشارج. يبقى رابط بيبدا موجود الغلط. بص يقول لك لما تجي لك ست عندها بريد ديشارج جماعه اول حاجه بتشوف عندها ناس ولا لا؟ بص بص يعني واحد جاي تقول لي الحاله يا عم ياسر مش الحاله اليمين اللي عندي بتجيب افرازات؟ طب يا مدام ده معشش لهم. بص بص اتفرج اول حاجه لو عندها ماس حي فيروس هعرف ايه سبب الشر. الاصعب بقى يا عشري انك ما تلاقيش عندها ماس. هي تقول اصل عندي افرازات بالحلم. انما يا ستي ما عندهاش ماس. هنا هو سواء قصدنا كلينيكال او ماموجرام. الاثنين لا فيه بالكلينيكال ولا الماموجرام. لان منطقي الاول يا جماعه اسمعوا بس اسمعوا عشان خاطر الحته دي. هي الارزاس ده حي ما عندهاش دور مجرد قال لي ما عندهاش. هي الغربة صعبة عليا مش عارف اعمل ايه؟ واحدة عندها ديشارج نازل والاقي بايديا وانا بالماموجرام ماس. قال لك طب اعمل ايه بقى؟ دي بروبلم فترة جدا. عايز تمشيك تعيش معايا في كده حياتي. واحدة جاية عندها ديشارج ما عندهاش أي ماس يا نور وعملت سنور ماموجرام قال لي ما عندهاش حاجة. عاملاها ماشي بإيدي. قال أيوه بص قال لك إيه بقى؟ هتروح إيه؟ طب هتروح بروتين إزاي؟ قال لك بص الشارج من وان ضغط ولا مالتي ضغط كلينيكال؟ ده وان ضغط اسهل عاملاه مايكرو دوكتور. فاهمين قصدي؟ اشيل الضغط دي واعملها استوباثولوجي. لو مالتي ضغط اوسخ يا دي الليله بص كده عماله ديفيوز. لا كده بص الست عندها الشارج مش حاسس ماشي والشارج ديفيوز من الضغطات كلها. قال لك تعمل له بنزيدين. بص سكيما حتى سن الامتحان لما شرحت لك الحكايه تقول لي لا ابروتش جميل. طب ابروتش حلو الواحد فعلا في حياته لو مش عارفه مش عارف يمشي ازاي. بص عاملاه بالسكيل ده هيبقى حاجه من اثنين يا دم يا لا. انت فاهمين قصدي؟ لو ما طلعش دم الامور كده مطمئنه. كل زي جاي شويه برولاكتين جاي شويه لبن بتاع اصل طالما ما عندهاش بس وتشارك في حاجه ديفيوز وميز دم خلاص مش كل زي كل زي تلاقي لو طلع الدم بص بقى قالوا ايه؟ اقل من 40 ولا اكتر من 40 سم؟ هقول لكم انا نفسي معترض على السكيما هشوف رايك ولا شويه. قال لك لو اقل من 40 كون زيرو صغير لو اكتر من 40 ميجر داكت اكسجين. ميجر داكت اكسجين دي عمليه بتشيل فيها كل الميجر داكتس. بنفتح كده سيركب قبل الاكسجين ونشيل كل الداكتس. كمان ما تاثرش على البريست ما فيه تاثر عليه فانكشن بس منظره من بره ولا حاجه. فتحه صغيره بتشيل كل الضغط. سيدرات طبيعي، هيرو طبيعي، زي الفل. هيلث بريس جود لوكينج نو بروبلم. بس ما ينفعش ترجع منه تاني يعني شيل عمال الضغط. يعني بريس ما فاكشن لوس لكن كبريس ولا الهواء ولا اتلمس ولا بتاثر على السايد. تاخد الضغطات من جواك من بره ولا حد لمسها. فاهمين قصدي؟ ما ينفعش ترجع منه. يعني تاخد الضغطات تعمل لها ايه؟ لسه بخش يلا دول تاني من الاول. ها وانا عندي الشهر تعملها بروتش ازاي؟ ها عندها ناس ولا لا؟ عندها ده بايوكس. طب ما عندهاش وان ولا مالتيبول؟ وان مالتيبول ايه؟ مالتيبول بنزين دم ولا لا؟ لا كونزير دم سنها صغيره كونزير كبيره مش بلاك اكسجين. انا عن نفسي يا اسف اعتراضي لو انتوا اذكياء قلت لكم انا نفسي في عيادتي ده اللي موجود في كتب اي ليفر كونزير جوز بلاد. لو هي طلعت بلاد من مالت والدكس بعدها الميجور باك تكسير حتى عند 20 سم. انا عن نفسي اي ليفر كونزير بلاد بلاد ميجور باك تكسير لاي سن. يعني طلعت مالت والدكس وبلادي انا عن نفسي رياكت لما لقيت ميجور باك تكسير ما قلتش اقل من 140. اي انا عن نفسي ماي واي ماي اوبينيون. فاهمين؟ اي ليفر كونزير جوز بلاد. فاهمين قصدي ازاي؟ عملتها قريب مع واحده قلت لها فايبر دوز. قلت لها فايبر دوز الحمد لله طمني. لكن ده كان بلاد بالشر. نعم. حد يسال حاجه؟ نعم. مش مشكله انا ما رضعتش. الاخ بيقول لي اوه طب ما كده حرام هترضع منه. ايه رايك؟ في حاجه ثانيه محسن حاليا دي مع انها مرضعه. طب اترضع تاني. اتوقع ده امر صناعي، بالظبط، انا مالي انا. طب ولو كان كانسر وانا اتنست؟ ما نعمل. اديني عادي. طب دي واحده قالت لي. لا عشان ده المليون بعد مش هترجع تاني. ده احسن ولا ايه رايك؟ بقول لك ما عندهاش حاجه يا راجل كونزيرف. يعني ده 30 سنه لسه قلت ل 40 وبعد كده السنه الجايه كنا في فانكيتي بريست ماس. اتس ماي واي. ممكن انا على فكره ما زعلتش الخلاف العلمي. ممكن واحد مش يقول لي زي محسن يقول لي انا شفت انا في الجامعه كان عندي شهره كتير. قال لي ان 40 كونزيرف فوق 40 مليون ده في جولاي. ده اللي قالوا الكلام ده ناس احسن مني يعني ادرس. قالوا الكلام ده البريستاويه كبار. انا بريستاوي صغير انا. دول بريستاويه كبار. ده الدكتور نيبل اللي قال الكلام ده. يعني برضه انت تشوط وراه ولا حد يلومك ده كلام غير سنتفك ممكن نختلف فيه انا اتس ماي واي. جايز انا غلط جايز يبقى انت صح امشي وراه. هم قال لك كده قال لك 40 مليون قال لك لو تفيوز ديشارج دم من مصر بالضبط قال ال 40 ده اللي تفيوز مخرج ما يخوفش. انا مش مقتنع بالمعلومه دي انا حر. لكن لو انت اقتنعت بيها انت صح وده اللي هو. نعم. لا نص الضغط بس ولا ايه؟ لا بس تطلع مسكوت لبن كده ترد عليه ولا حاجه ايه؟ شيل الضغط تحط الخرطوم باين وعايز ايه يا ابني؟ شيل الضغط تحط قلم بيك؟ عايز ايه يا احمد؟ يا ابني انا بسال سؤال مش سامع حاجه تقوله انت هتخترع ده انت هينفعنا. انت عايز ايه تقول رايك؟ عشان اسمي مايكرو ديتكتيف اه اه يعني هو عايز يشيل واحده من الضغطات ده الديوز باطول اللي جاي اللي شفتها مش ريبريزنتيف اللي باطولش. يا عم يا عم لا ده فوق والله ده عدد دماغ ده الواحد ها؟ يا دكتور هتسحب من كل الضغطات دي؟ خلاص كون زيرو خلاص. كون زيرو. يا جماعة اللي مش مقتنع يكون زيرو. عارفين اللي أقول لكم حاجة؟ عارفين اللي كون زيرو بيقولوا إيه؟ أقول لكم بس إن طب طب لو عملت كونزرفيشن واتس يور إيه؟ أقول لكم أنا اللي جاي. دورت على نفسي في الكتب وكاتبها لكم الورق. قال لك هل تكون زيرو؟ أنت بتكون زيرو. لو ديشارج من مصر بالضبط من بلادي او بلادي في اقل من 40 بيقول لك ايه اللي بيحصل لها اللي بتكون زير معاها بيحصل لها ايه؟ قال لك وان اوف ثري كيس انا اسف يوم عليهم اتنين ريزولت سبونتينيس اور مي لوكالايز تو وان داكت هتعملها ماكو دوكتومي اور اماس من ابير البستوية الكبار الهاي فوق النجف هم قالوا كده قال لك اللي بتكون زير معاها حاجه من ثلاثه يا ديشارج بيقف كان نفس من الشيطان وقف يا بيظهر ديشارج في وان باك تعملها مايكرو امسكوا الدريسك بريك ده لو بتطلع عنها ديشارج في وان باك تعمله مايكرو ديكتوري اور اماس ادير ساعتها تاخدها بايوبسي تطلع ستريس سري بريست كانسر تبقى الاوبرابل وساعتها نقول اهم حاجه شخصناها والمرحومه ماتت ما كنتش خاصه اهم حاجه يوم ما تشيل العيانه بعد ما تفتحها ليه؟ جماعة أرجوكم العلماء الانترست خلي الكلام بعد الحصة أنا بنحني ليه الانترست بتاعته في البريس ده كفاية كده على البريس كفاية كده عليه هتقول لي جت عليا أنا قولي ولك عمالين يسألوك بالصورة والوحيدة اللي سألت قولي يا ست العرايس ما ده اللي بقول لها بنت بتيجي فوق ده انا ما بقدرش تقلب انا مش فاهم انت عايز تقول اقتراح ولا موافقه ولا ايه؟ انا عايز خلاص بس ادي ايه يعني؟ الكلام ده حلو يعني انت مقتنع بالكلام ده حلو؟ مقتنع؟ ها؟ انا مش عارف تعالى بعد حسن نتكلم والله مش قادر افهم. جسد عيني بس. جت جماعة خلاص جماعة نو كويشن اب لو بس بس يا محمود بس الاخ بيسأل سؤال سوري بيقول لي هو انا ممكن اكتب اتحاد حاسم وفلوت شارت ولا لا؟ الاجابة يس يا جماعة بصوا الدكتور عبد الله استاذ وقار كبير محدش يقول لي اسامي الدكتور طبعا الله اعتراض على كلامه انا بتكلم والتسجيل مفتوح على النت واسمع الدكتور ده واسمع الدكتور الاستاذ ده انا استاذ رحمه على الدكتور وعلى الاولياء طالب الاول مميز في الدكتور البعض اللي يقول لك الدكتور ده عبد الله شاهون حضر الدكتور ده وشرح وقال وش بس حاطه وعملوا له علامه وبتاع كده. دكتور او ايه فلوس؟ اسمها فلوت شارت يعني يقول لك موبايل بيكتبون ده فلوت شارت. شيل من الدنيا شويه ليس شارت. حد قال لك دون الاو ادفايس موبايل ادفايس ما شفتش جماعه حد حول ورق البلد اصلا عشان الدكتور فلوت شارت. بص بقى الفاكت سؤال الجميل ده بيقول لو انا جبت لك ديسكاس بريس ابسس جماعه خلينا نتكلم في الورق اخر صفحه بريس ابسس اخر صفحه مشهور قدامك دي مربع بص مربع في مربعين شوف المربع اللي قبل الاخير هذا الاخير بص بقى بس لو جه السؤال يا عم الشيخ جماعه خلاص بريس وقته خلص اخر معلومه ولا شيء بيقول بريس اكسس جاوب ازاي؟ سهل بقى جاوبناه قبل كده السؤال ده يجي ريتر ده جماعه تيجي ريتر فيقول لي انا اقوم كاتب بريس انفلاميشن بس مش غلط بس جيت تجميع الاحسن يقول لك بريست ابسس ثلاث انواع سبكوتينيوس انترا ميموري الكترو ميموري ركز معايا بص الاب ده تشيست وود والترابيس بريست دي اللام بنلاقي اين يتجمع الخرانيف في الثدي بص سبكوتينيوس موجود عندهم انترا ميموري الكترو ميموري بص سبكوتينيوس زي انفكتد من تجوم ريجلاتور وبتاع يقعد اسمعني الانترا ميموري ده بقى بيشرحه بالتفصيل من اول اكيوت لاكتيشنال ماستايتس واكيوت انترا ميموري ابسس وكرونيك انترا ميموري ابسس اكيوت وكرونيك الريترو ميموري يعني خراب ورا السد الباص هنا بيجي نتيجه ثلاث حاجات بوستر مايلايت سكريب او انفكتيف سكترا هيماتوما او ما اسمها كرونيك امبايما نيسيس ستاتس ان يكون واحد عنده امبايما وتخرج وتيجي هنا تحت بس يبقى الطريق كله ده نوع موجودة عندكم هنا كويس مش موجودة كويس حسنا مش موجودة عشان تكتب ورايا ايه ايه سابتو تينيس انت لما مري ريتر لما مري موجودين اهو تجميع عندك شكرا جماعة بص جماعة يبقى عندي كام فرايك في السنة يا شيخ سابتو تينيس انت لما مري ريتر لما سابتو تينيس انت لما مري بقى هتشرح ليه اكيد لك ايش لما تسيس والاكيوت والكرونيك وبعدين ريتر لما مري نشرح ليه بس كده كفايه كده بس نشوف مع بعض جماعه محمود بيقول لك الاكيوت انتر ماماري ابسس هو بيجي كاسيته اللي ايه؟ بس تشرب المصايب سلاس ماشي حضرتك والديفرنشال دايجنوز كل الكلام كفايه كده يا بريست اسالك سؤال عام وانت بتاكل الشيبس كده شيبس من ايه ده؟ بايه ده؟ جبنه متبله؟ لا جبنه لا متبله سؤال بقى عمرو بحب الجبنه اللي في ده شيء يعني ايه انتي بايوكا؟ ايه انتي بايوم؟ اكتبت البريميشن على الكروني بسبب الانتي بايوم اللي هي من الاخر كده. واحده جت عملها مسترس. اسمع بس الحته دي. اديتها مضاد حيوي. عمل كرونيك ابسس. عمل ريتراكت نيبل وعمل بيمبلينج وماس بالشخصيه دي. اسمها انتي بايوم. اسمها ايه؟ انتي بايوم. يا جماعه لكن لو جات لنا انتي بايوم كلينيكال لازم تشخصها ايه؟ بريست كانسر. السؤال الجميل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.